That's what I عامل جسد ورا مره. المهم هنبدا الاندوكراين يعني انا بس المشكله ان الاستراتيجيه الاندوكراين صعب وللاسف الحته اللي هبدا فيها هي اول حته صعبه فعلا في الاندوكراين. هو مش عارف بقى جد تصادفا مع كلام الدكتوره فعلا الحته اللي هقولها دلوقتي هتبقى صعبه. احنا بدانا اتكلمنا عن بيتر جلاند. اعتقد يا دكتوره ما فيش اي انسان في الدنيا يقدر يقول ان بيتر جلاند صعب. يعني اظن ان البيتيتري جلاند سهله جدا ما فيهاش اي مشاكل. اكروميجالي لا ده ليس انتجرا. هو جايز الجزء المهم اللي فيها ديفرنشال دايجنوستكس والبوليوريا. وهرجع عندي ثاني وجود تفصيل واحنا بنتكلم فين في النيفرولوجي. اعتقد ان هي سهله ده هايبر ستريس كلام فارغ. بعد كده دخلنا في الهايبر باراثايرويدوز. اعتقد ما فيش عاقل في جمهوريه مصر العربيه يقدر يقول ان الهايبر باراثايرويدوز صعب لان كلها كانت زي الستيم. الكلام اللي بره الستيم كله كان جمل موسيقيه بديعه خلابه. فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ يعني لما تيجي في الفانكشن هرمون في الاول كانت جمله موسيقيه اللي هو بيزود الابزوربشن والريابزوربشن والريزوربشن والكالسيوم. بعد كده في كلينيكال بيكتشر جمله موسيقيه بديعه اللي هو هي كانت بتقول ايه؟ ديزيت اوف بون اند رينال ستون واذر اذر تو دي اللي هي كانت 4-2. يعني وانت قاعد كده يعني ممكن تلاقي الموضوع متبلور في دماغك كويس. انفستيجيشن اعتقد الانفستيجيشن كان رائع لان الحته الوحيده اللي بره الستيم كانت الاكس راي. والاكس راي كانوا 5 حاجات لكن كانوا كلهم مناظر طبيعيه خلابه. فاكرينهم ولا مش فاكرينهم؟ اعتقد اكثر منظر خلابه فيهم كان اللي هو السكالس. اما قلت لك السكالس اتحول الى ايه؟ طبق ملح وفلفل. وكمان كان السباين. اما قلت لك السباين كده عامله زي سمكه كود فيش. فاكرين ولا مش فاكرين؟ المهم احنا اتكلمنا كمان اعتقد عن الانفستيجيشن كامله تم. لكن وقفنا عند عنوان مهم جدا اللي هو كان ايه؟ ديفرنشال دايجنوزز اوف هايبر باراثايرويدوز. اول ما اقول الديفرنشال دايجنوزز ده المفروض تهتم. ليه تهتم؟ لاني انا نفسي بعظمتي ثاني في اول حصه في الستيم قلت ايه؟ قلت ان في 4 ديفرنشال دايجنوزز مهمين منهم الديفرنشال دايجنوزز اللي هو ديفرنشال دايجنوزز اوف هايبر كالسيميا. على فكره الديفرنشال دايجنوزز اوف هايبر كالسيميا ممكن يجي لك في الامتحان بقى يقول لك ايه الاسباب اللي بتعمل هايبر كالسيميا؟ يقول لك ديفرنشال دايجنوزز اوف هايبر كالسيميا ثلاث انت عارفهم. وطبعا في الستيم انا فاكر ان انا قلت لكم هم 4 في 3. يعني عندنا 3 وبعدين 3 وبعدين 3 وبعدين 3 يعني 4 3. طبعا اول 3 فيهم او اول جروب فيهم هيبقى اندوكراين الجيس. طبعا احنا في منهج الاندوكراين فاكيد وقطعا في امراض في الاندوكراين تطلع كالسيوم. ودول 3 امراض بقى اول مرض طبعا اللي بنشرح فيه اللي هو هايبر برا ايه؟ هايبر برا ثايروزيزم. ثاني مرض طبعا مين ما يعرفوش يعني اللي هو هايبر ثايروزيزم. طبعا الثايروكسين بيزود التيرن اوفر على مستوى البول فيخلي الكالسيوم يسيب البول ويروح فين؟ يروح في الدم. وهنعرف الكلام ده لما ناخد الهايبر ثايروزيزم فيبقى فيه هايبر كالسيميا. ثالث مرض الاديسون. يعني ايه اديسون؟ لما ناخد الاديسون هنعرف ان الاديسون يعني نقص الكورتيزون. طب ما هو الكورتيزون بيعمل ايه؟ ان اكتيفيشن اوف فيتامين دي. وفيتامين دي بيزود الايه؟ بيزود الكالسيوم. صح ولا انا غلطان؟ وفيتامين دي بيزود الكالسيوم. طب ما يبقى الكورتيزون بيعمل ان اكتيفيشن اوف فيتامين دي يعني بيعمل هايبو كالسيميا. يبقى يوم ما الكورتيزون يقل هيحصل ايه؟ هايبر كالسيميا. يبقى اديسون ايه ده؟ اه الثايروكسين لانه هرمون ميتابوليزم ماشي. بس الثايروكسين بيزود الكالسيوم بميكانيزم تاني ان هو بيشتغل اصلا على العظم دايركت. فبيعمل يزود التيرن اوفر فبيزود الكالسيوم. يبقى ده كده اللي هو في الاندوكراين هايبر برا ثايروديزم وهايبر ثايروديزم واديسون. جايب لما ناخد الاديسون هنفهم الحته دي اوقع واحسن. انما دول كده 3 امراض اللي في الاندوكراين اللي بيعملوا هايبر كالسيميا. طبعا تاني مرض ما ينفعش ابقى بتكلم عن هايبر كالسيميا من غير ما اقول البون. امراض في العظم. امراض في العظم زي ايه؟ زي مثلا التي دي. التي دي لما ياخد العظم برضه هيعمل هايبر كالسيميا. زي مثلا الساركويدوزس. جايز الساركويدوزس وهنتكلم على فكره الحصه الجايه هنتكلم عنه بالتفصيل. الساركويدوزس من الامراض اللي برضه بتعمل هايبر ايه؟ هايبر كالسيميا. اموبلايزيشن. واحد ما بيتحركش خالص ما بيستهلكش كالسيوم وبالتالي هيبقى عنده ايه؟ هايبر كالسيميا. يبقى اندوكراينال وبعدين بون ودول 3 ودول 3. مين فينا ما يعرفش ان المالجنس ممكن يجيب ايه؟ التيومرز ممكن تجيب هايبر كالسيميا. تيومرز زي ايه مثلا؟ زي مثلا في الاول يقول لك طبعا اول حاجه ساكن ده في العظم. اي تيومر يجي في العظم من الممكن ان هو يعمل ايه؟ يعمل هايبر كالسيميا. وبعد كده مرضين مع بعض لكن انا هحطهم في مرض واحد. اصل المرضين يكونون لك جمله موسيقيه بديعه برضه. على فكره الموضوع ده كله جمل موسيقيه. يقول لك ايه ده؟ هايبر كالسيميا. اه سكندرز معظم السكندرز في العظم تعمل هايبر كالسيميا لانها بتخلي المعالج الكالسيوم ايه؟ في ممكن يعمل في امراض تيومرز لو تفتكري هتاخدها في الجراحه السنه الجايه. تيجي في العظم وتعمل هايبر كالسيميا. لكن معظم الامراض بالذات السكندرز تعمل هايبر كالسيميا. في مرض ثاني تيومر ثاني هم مرضين مع بعض. لكن انا هحطهم مع بعض لانهم جمله ايه؟ جمله خلابه اللي يقول لك مالتيبل مايلوما عند الليمفوما. يبقى المالتيبل مايلوما والليمفوما من الحاجات برضه اللي بتعمل هايبر ايه؟ هايبر كالسيميا. وليه ما قلتوش المرض الثالث؟ بارا مالجنان سندروم. عشان قلت لكم الدارة مالجنان سندروم اللي هي اللي بتحصل مع الهيداتومة والبرونكوجين الكارسينوما والهايبر نيكروما بتطلع مواد شبه الهرمونات فقط تطلع لك مادة شبه البرس المون هرمون وبتعمل هايبر ايه؟ هايبر كالسيميا. يبقى اذا في امراض في الاندوكراين دول ثلاثة، في امراض في العظم دول ثلاثة، ايه؟ البرونكوجين الكارسينوما والهايبر نيكروما والهيداتومة. في امراض مالجنان دول ثلاثة، في اذرس بقى ودول برضه ثلاثة. اذرس زي ايه؟ اذرس زي ايه؟ مرض في النفرولوجي يعني بقى التيومر بيجي في النفرولوجي. مرض في اذرس دول ثلاث حاجات اللي هم ايه؟ هايبر فيتامينوزس بالذات فيتامين دي، طبعا فيتامين دي كتير ممكن يعمل هايبر كالسيميا. في كمان دراجز زي ايه؟ في دواء خدناه في اول حصه في الكارديولوجي كان بيعمل هايبر كالسيميا، مش الدايوريتك، هو نوع من الدايوريتك بيعمل هايبر كالسيميا اللي كان اسمه ايه؟ سايازايد. فاكرين لما قلت لكم سايازايد بيعمل اربعه هايب واربعه هايبر، ورجعت قلت لكم الاربعه هايبر هم اول اربع حروف في كلمه ايه؟ جلوكوز. يبقى هايبر جلايسيميا وهايبر ليبيديميا وهايبر يوريسيميا وهايبر كالسيميا. وهو جه اليوم اللي بنتكلم فيه عن الهايبر كالسيميا، وفعلا السايازايد طلع بيعمل ايه؟ هايبر كالسيميا. وانا فاكر يوميها قلت لكم لازكس يعمل هايبو كالسيميا، انما السايازايد يعمل ايه؟ هايبر كالسيميا. حتى انا يوميها قلت لكم بقول لكم ايه؟ السايد افكت سيبه ده هو ده وخلاص. حتى قلت لكم ليه تنقص درجتين لما ممكن ايه؟ تنقص درجه واحده هيطلع فيهم واحده غلط مش مشكله، انما السايازايد هو اللي بيعمل هايبر ايه؟ هايبر كالسيميا. في مرض ثاني فاميليال من اسمه واضح هو فيه ايه بالظبط. اسمه فاميليال هايبر كالسيميك هايبو كالسيوريك. اظن واضح الاسم يعني فاميليال. الراجل بينزل كالسيوم في اليورين قليل وبالتالي عنده ايه؟ كالسيوم في البلاط كتير. فاميليال هايبو كالسيوريك هايبر كالسيميك. دول كده اسباب الهايبر كالسيميا. مره ثانيه ساعات وانا اعتقد ان دي من الاسئله الرخمه في الامتحان تبقى مذاكر الفصل كويس جدا تلاقي جاب لك في الاخر سؤال يقول لك اسباب ايه؟ هايبر كالسيميا. هم 12 سبب 3 3 3 3. وزي ما قلنا قبل كده سؤال الديفرنشال دايجنوزيس بيبقى من الاسئله الممتعه في الامتحان، يعني بتحله تبقى مبسوط لان مش لازم تتعمق وتتعمق فيه، مش لازم تكتب كل حاجه، انت بتختار كذا مرض الامراض اللي انت مذاكرهم، وكل مرض بتتكلم عن سيمتومز باختصار، ساينز باختصار، انفستيجيشن باختصار. المهم كده خلصنا الديفرنشال دايجنوزيس اللي هو هايبر كالسيميا، لكن ما كناش قلنا التريتمنت. التريتمنت بتاع الهايبر كالسيميا هيبقى عامل ازاي؟ اظن التريتمنت للدكتوره اللي بتقول الاندوكراين صعب كلام فارغ، لان التريتمنت بكل بساطه هيبقى ايه؟ سيرجيكال وميديكال. زي ما قلنا ده مرض هايبر، وبالتالي السيرجيكال هيبقى ايه؟ يعني شيل حته من الايه؟ من الغده. خلي بالك احنا عندنا اربع غدد، ايه رايكم نشيل كام غده فيهم؟ ما انت عندك اربع غدد، مفيش حاجه اسمها حته من الغده، ما هم اربع غدد، نشيل كام واحده؟ انتوا ايه رايكم؟ نشيل واحده ولا نشيل اثنين؟ طب اثنين اللي هو ايه؟ اللي هو تحس برضه ان احنا كده بنقول اي كلام، يعني اللي هو ايه؟ نشيل اثنين ولا نشيل ايه؟ ولا ثلاثه ولا نشيل اربعه؟ ولا نشيل اربعه ونخلص بقى؟ ويبقى الراجل ده من غير درجه ثيرويد خالص. طبعا مش اربعه ونخلص برضه، مش حلو ان الراجل يمشي كده تحس ان هو من غير درجه ثيرويد جلاند، مش حاجه ظريفه يعني. هنشيل واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا نص واحده؟ ايه رايكم؟ بص يا جماعه اللي عنده هايبر درجه ثيرويديزم الاحسن ان انت تفتح وتقوم شايل الاربعه في ايدك كده، واخدين بالكم؟ لو في باسكت جنب العيان وترميه، بس ترمي ثلاثه منهم ويبقى باقي كام واحده في ايدك؟ واحده. تقوم قاسم نص، قاسمها نصين، نص منهم ترميه. وعليكم السلام. نص منهم ترميه، يبقى باقي كام نص؟ نص. او نص ده يا جماعه قوم زرعوه له تاني، بس معلش يا جماعه ما تبقاش عندي بقى، يعني ما تزرعوش فين؟ من هنا تاني صح؟ ارجعوا في اي خدمه ثانيه، يعني ممكن تحطوا في الفور ارم في اي حاجه وتاخدوه السنه الجايه في الزراعه بالطريقه دي. يبقى المهم بتشيل ثلاث غدد ونص، يبقى لك نص غده تحطها في اي مكان وخلاص. المهم ده السيرجيكال. ده في الزراعه بصراحه انت تعرفي ليه ايه؟ ليه كده ازاي؟ لا ما هو كفايه قوي نص، هو عشان هايبر كاسيميا فكفايه سيب نص. في اكتر من كده ليه؟ هو خلاص هو نص واحد وخلاص. وخلي بالك النص ده مش لازم احطه هنا بقى وافتح تاني لو حصل فيها هايبر بليزيا او تيومر، فخلاص بتحطيها في اي حته بحيث لو حصل فيها اي مشكله كانسر بتاع تشيليها وخلاص. ده كده اللي هو سيرجيكال. خش بعد كده ميديكال بقى. ميديكال عنده كلمه واحده بس، عنده هايبر كالسيميا. ايه علاج الهايبر كالسيميا؟ اظن علاج الهايبر كالسيميا للناس اللي بيقولوا الاندوكراين صعب هيبقى رقم واحد، اظن اول حاجه نقص الكالسيوم انتيك بكل بساطه، ويا سلام بقى لو تشرب ميه كتير عشان تخفف الايه؟ تخفف المسائل شويه، تخفف الكالسيوم شويه. ورقم اثنين، طب انت لو ما قدرتش تقلل الكالسيوم انتيك، طب ما تقلل الابزوربشن. تقول لي وانا اقلل الابزوربشن ازاي؟ يعني الراجل كان كالسيوم، اقلل الابزوربشن على مستوى الجي اي تي ازاي؟ اقول لك عن طريق ان انت تدي فوسفيت. تقول لي ايه علاقه الاورال فوسفيت بالكالسيوم؟ اقول لك ما خلي بالك ان حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفيت ايه؟ رقم ثابت. فانت لما تدي فوسفيت يقوم الكالسيوم امتصاصه يقل. الكالسيوم يقول للفوسفيت يا فوسفيت احنا حاصل ضربنا رقم ثابت، فانا هقلل شويه لان انت زدت، هقلل لك انا شويه عشان الحياه تستمر ونكمل. يبقى اذا الفوسفيت بيقلل الابزوربشن. طب رقم 3 انت مش قادر تقلل الانتيك ولا قادر تقلل الابزوربشن، طب تعمل ايه بقى؟ ما تزود الاكسكريشن. تزود الاكسكريشن ازاي؟ ادي دواء يزود الاكسكريشن اوف كالسيوم، الا وهو عكس الصيدلي بقى اللي لسه قايلينه من شويه اللي هو اللازكس. اللازكس طبعا بيعمل ايه؟ بيزود الاكسكريشن اوف كالسيوم، عشان كده كان بيعمل هايبوكالسيميا. يبقى ادي لازكس، او يا سلام بقى لو الكالسيوم عالي قوي اللازكس مش عامل حاجه، فيقول لك اعمل دايلسيس. دايلسيس عشان تنظف الدم من الكالسيوم. المهم ادي اول ثلاث حاجات الجماعه اللي بيقولوا الاندوكراين صعب. كلام فارغ، نقص الكالسيوم انتيك، نقص الابزوربشن او زياده الاكسكريشن، دول اول ثلاثه. يبقى باقي بعد كده ثلاثه، والثلاثه دول على فكره سهلين قوي. دي الناس برضو اللي بيقولوا الاندوكراين صعب، انا همسك الاخر الثمن A و B و C. A B C دول الثلاث ادويه اللي هنديهم. الايه اللي هتبقى ايه يعني؟ سمعتوا عن دواء مشهور جدا، مفيش حد على مستوى البسيطه، مفيش حد على مستوى الكره الارضيه ما سمعش عنه، اسمه الاندرونيت. في حد ما سمعش عن الدواء ده؟ الاندرونيت. الاندرونيت ازاي يا جماعه؟ الاندرونيت ده، الاندرونيت ده اللي هو اسمه تجاري، جايز ما اقول اسمه تجاري بقى تعرفوه، اوستيوماكس. ده كده اسمع اكيد سمعتوا عن اوستيوماكس. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيقلل الكالسيوم شويه عن طريق ان هو بيقلل الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، يروح يشتغل على العظم، يخلي العظم تبطل تطلع كالسيوم. فين؟ كالسيوم في الدم. فبيبقى حلو جدا، وعلى فكره رخيص. العيان بياخد قرص واحد وخلاص، وعلى كده يوميا بيقلل ايه؟ بيقلل الكالسيوم شويه. اسمه الاندرونيت. احفظوا الاندرونيت عشان بحط الايه، وانا عايزك تفتكر ان علاج الهايبر كالسيميا ثلاث حاجات اي كلام، وبعد كده ثلاثه اي بي سي. الايه الاولى الاندرونيت، او لو عايز تحفظ الاسم التجاري اوكي اللي هو استيوماكس. البي بالذمه بالله عليكم، هو في دواء في الدنيا بحرف البي غير البيتا بلوكر؟ يبقى بيتا بلوكر وخلاص. ليه بيتا بلوكر؟ عشان يضد الاكشن بتاع الكالسيوم الزايد على عضله القلب. مش كالسيوم لما بيزيد بيزود الكونتراكشن؟ اظن يا جماعه لما يبقى واحد عنده هايبر كالسيميا من عدم الحكمه ان انا اديك كالسيوم الشامل بلوكر. ليه؟ اللي احسن منه اديك دواء يضد الاكشن لكن بميكانيزم تمشي اللي هو ايه بقى؟ بيتا بلوكر. فيقول لك انا بدي بيتا بلوكر عشان احافظ على القلب من اضرار الهايبر ايه؟ هايبر كالسيميا. الشيء بالذمه يا جماعه هو الانجليزي كله، اعتقد ان الانجليزي ده كله ما فيهوش الا ده واحد حرف سي. لو سالت اهوادي الكورتيزون، ادي كورتيزون. طبعا الكورتيزون كويس جدا، لاني انا نفسي لسه قايل لك الكورتيزون بيعمل ايه؟ هايبو كالسيميا. والدليل على كلامي ان الناس اللي عندهم اديسون اللي هو نقص في الكورتيزون بيبقى عندهم هايبر ايه؟ هايبر كالسيميا. فادي كورتيزون. بيني وبينكم الكورتيزون حلو، انما احلى بكتير يا سلام بقى لما يجي لك واحد عنده مالتيبل مايلوما، ويا سلام بقى لو واحد عنده ساركويدوزس، ويا سلام بقى لما يكون واحد عنده هايبر فيتامينوز بالذات بفيتامين دي. اظن الثلاثه دول بالذات كورتيزون از امر. يعني جايز في الحاجات الثانيه جايز الكورتيزون مش افكتيف قوي، انما افكتيف قوي تدريب في الثلاث امراض دول. في شيء ثانيه برضو مش عارف المفروض تذكروها، لاني قلت انا الحلقه اللي فاتت دواء اسمه كالسيتونين، هرمون كالسيتونين، وقلت لكم ليها الكالسيتونين بيعمل ايه؟ بيقلل الكالسيوم. يبقى اذا ادي كالسيتونين ماشي. يبقى اذا علاج الهايبر كالسيميا اظن اسهل حاجه في الدنيا، ثلاثه اي كلام زي الاي بي سي. واي بي سي وانا ما بشغلش نفسي كتير، لان كل الناس عارفين هو دواء واحد بس في العالم اللي بحط الايه؟ اللي هو الاندرونيت، ودواء واحد في العالم بحط الدي بيتا بلوكر، ودواء واحد في العالم بحط الكي كورتيزون. هو في حاجه اكثر من كده؟ ده علاج الهايبر كالسيميا اعتقد ان احنا عمرنا ما هننساه اطلاقا. وخلي بالك ان الهايبر كالسيميا ساعات بتموت. لو حصل حاجه اسمها هايبر كالسيميك كرايسيس. يعني ايه هايبر كالسيميك كرايسيس؟ كالسيوم يعلى بسرعه جدا، يوصل يبقى اكثر من 14. هو النورمال كنا خدنا الحصه اللي فاتت من 8.5 ل 10.5، وحتى قلت لكم ماشي خلوه 11، ولكن لو علي اكثر من 14 هنا بقى هايبر كالسيميك كرايسيس. المشكله في الهايبر كالسيميك كرايسيس ان المانيفستيشن بتاعتها كلها نون سبيسيفيك. فانت ممكن يجي لك عيان هايبر كالسيميك كرايسيس وانت ما تعرفش. هتعرف منين؟ لان الا بقى لو شفت الكالسيوم مستواه قد ايه وجبت كالسيوم عادي. اصل الاعراض كلها ايه؟ بوليوريا، كونفيوجن، ممكن يحصل اريزميا، في طبعا اي سي جي تشينجز، لكن بس تحس ان كلها حاجات ايه؟ كلينيكالي بتطلع منهم الاي سي جي تشينجز تحس ان هي كلها حاجات ايه يا جماعه؟ كلها حاجات مش اجريسيف. بوليوريا تعمل له دايجريشن، كونفيوجن، ممكن يحصل شويه مشاكل في قلبه، اريزميا، كلها تحس برضه ان حاجات ايه؟ مش سبيسيفيك قوي. المهم بتعالج الهايبر كالسيميك كرايسيس ازاي؟ ما هو راحت ولا جت يا هايبر كالسيميا؟ بتعالجها بس بروح الايه؟ الايميجز. يعني ما ينفعش واحد في كرايسيس وانا اقول له نقص الكالسيوم انتيك. يا ابني الكرايسيس اصلا في كونفيوجن ما بياخدش كالسيوم. ما ينفعش اقوم قايل له يعني بروح الايه؟ نفس الكلام. يعني اول كلمه تعملها، اول كلمه لازم تقلل الكالسيوم. تقلل الكالسيوم ازاي؟ تدي دوايين. ايه هما الدوايين؟ ادي صلاين. اظن اول ما دي صلاين الكالسيوم هيخفف شويه، بدل ما هو 14 عليه قل شويه، وفي نفس الوقت ادي دايوريتك، وبالذات الدايوريتك اللي بيقلل الكالسيوم اللي هو ايه؟ نازل. هنا بقى في مصيبه كبرى. ايه هي المصيبه الكبرى؟ ان انا بقول تلاين وبعدين لازق. ثم انت سيادتك تدخل الامتحان كاتب لازق وبعدين تلاين، او تكتب الاثنين مع بعض تاخد كام؟ تاخد صفر. لان انت لو عملت كده العيان هيموت، وطبعا وهو بيموت هتلاقيه ينظر الى الدكتور نظره ايه؟ نظره عتاب. ليه يا دكتور كده؟ ليه تديني لازق قبل التلاين؟ او ليه حتى تديهم لي الاثنين مع بعض؟ اصل اللازق هيعمل ايه؟ هينزل الكالسيوم. اه هينزل الكالسيوم كويس، لكن في نفس الوقت هينزل ايه اكتر؟ ميه. اذا الكالسيوم كونسنتريشن هيجي انت عارف ان انت لو اديت لازق في الاول هتلاقي العيان نشف جدا، وفي نفس الوقت ايه اللي حصل؟ الكالسيوم زاد ال 14 او 15. وطبعا الكالسيوم قاعد بيزيد كده، والعيان بينظر الى الدكتور نظره ايه؟ نظره عتاب عتاب لحد ما يموت. واعتقد انك لا يمكن تنسى نظره العتاب. عشان كده ادي صلاين في الاول، اضمن ان هو اوفر هايدريتد، وبعد كده ادي ايه بقى؟ ادي لازق. معايا ولا مش معايا؟ ثلاثة واربعة وخمسة مش هيهمني، يعني نفس الكلام. هو في غيرهم اي دي تي برضه نفس الكلام، بس خلي بالك هنا هنزود كمان اي دي تي دي اي وبي وسي ودي، اصل هنا كرايسس. فدي هتبقى ايه؟ دايلسيس. هنا بقى دايلسيس اذا يعني ممكن تحتاج دايلسيس حالات كتير. اي دي تي اللي هم ايه؟ نفس الكلام، الاندرونيت، بيتا بلوكر، كورتيزون، كورتيزون كالسيتونين. ماشي معايا ولا مش معايا؟ بس في دواء احلى من الالندرونيت بقى. الالندرونيت رخيص، وبينه وبينكم في العيان الكرونيك كويس او في الحالات الضعيفه هو كويس، بس بينه وبينكم مش افكتيف قوي. لو بندي دواء من نفس المجموعه، بس مجموعه بس دواء متطور شويه او احسن شويه او سبيسيفيك اكتر او افكتيف اكتر من نفس المجموعه، برضه بيشتغل على ايه؟ اوستيوكلاستيك اكتيفيتي بتاعه العظم، يخلي العظم تمنع يمنع ان العظم يطلع كالسيوم زي الالندرونيت، لكن احسن شويه واغلى كتير. اسمه ايه بقى؟ دانيدرونيت. دانيدرونيت ده اللي هو ايه؟ اسمه في السوق حتى اسمه الاريديا. سمعت عن الاريديا قبل كده؟ حقن، حقن الاريديا. على فكره الحقن دي ممكن تكلفه مثلا 1000 جنيه، يعني الالندرونيت رخيص مش عارف بكام، حاجه و20 حاجه ما رخيص يعني. انما الاريديا بتخش مثلا في 1000 جنيه غالي، بس افكتيف جدا يعني، لان الهايبر كالسيميا خلي بالك ممكن تموت يعني في بعض الحالات. خلاص بقى انت تعمل ايه؟ ممكن تدي حقن الايه؟ الاريديا. يبقى المهم ده كده علاج الهايبر كالسيميا. اكتب هو سيبك من الاريديا ولا بتاع، خليها بقى. او لو هتفكر بره الالندرونيت اكتب الاسم التجاري اللي هو ايه؟ اريديا، وعلى فكره برضه بحرف الايه عشان تمشي المسائل ايه؟ اي بي سي دي. ليه؟ لا لا لا بس مش في المجموعه دي، دي حاجات ثانيه بس مش في المجموعه دي. ده كده اللي هو الهايبر كالسيميا. اعتقد الهايبر كالسيميا او الهايبر باراثيرويدز من الغدد سهله جدا. خش بقى على الغده وجايز او المرض اللي هنتكلم عنه بعد كده اللي هو هايبو باراثيرويدز. وجايز ده فعلا اصعب موضوع في الاندوكراين، يعني جايز الناس تقول الاندوكراين صعب. اعتقد ان الهايبو باراثيرويدز من المواضيع اللي قد تكون رخمه شويه. هايبو باراثيرويدز، بس ايه رايكم بدل ما نتكلم عن الهايبو باراثيرويدز كموضوع، تحس ان هو موضوع سخيف كده، مش موضوع يشد. انا عايز اتكلم عن موضوع ثاني يشدنا اكتر من الموضوع ده، هايبو باراثيرويدز هتلاقوا مني. فايه رايكم اتكلم عن موضوع ثاني؟ الهايبو باراثيرويدز جزء منه اللي هو تيتاني. عايزين نتكلم عن التيتاني. اظن التيتاني ليه اسباب كتير، في حاجات كتير تعمل تيتاني من ضمنها الهايبو باراثيرويدز، وعشان كده انا هتكلم عن الموضوع الكبير قوي اللي هو اسمه ايه بقى؟ تيتاني. يعني ايه كلمه تيتاني؟ تيتاني يعني نيورو ماسكولار ايه؟ يعني ستيت اوف انكريز نيورو ماسكولار اريتابيلتي. يعني ايه الكلمه الغريبه دي؟ يقول لك يعني العضله بيجي لها امر منين؟ من العصب. عند درجه او تيار كهربائي معين تبدا العضله دي تستجيب عن طريق ان هي في كونتراكت. فيقول لك احيانا العضله تستجيب عند رقم اقل، يعني تيار كهربائي ضعيف جدا يخلي العضله ايه؟ تكونتراكت. فيقول لك كلمه تعجبني قوي، يقول لك نيورو ماسكولار اريتابيلتي تبقى عاليه قوي، من اقل تيار كهربائي تلاقي العضله دي ايه؟ بتنقبض. ايه اللي بيعمل كده؟ كل المصريين او مصر كلها لو نزلت تسال اي انسان مصري في الدنيا قلت له ايه اللي يعمل كده؟ هيقول لك بدون تردد هايبو كالسيميا. لكن انت لازم تبقى عارف ان مش بس الهايبو كالسيميا هي اللي بتجيب تيتاني، لما هايبو كالسيميا، ومش بس بقى هايبو كالسيميا، في كمان هايبو ماجنسيميا، يعني المغنيسيوم لما يقل شويه، ومش بس الهايبو ماجنسيميا انما كمان الالكالوزس. اذا اللي بيعمل تيتاني ثلاث حاجات مش حاجه واحده او اثنين، هايبو كالسيميا، هايبو ماجنسيميا المغنيسيوم يقل، او ايه كمان؟ الكالوز. الديفينيشن ده صح، لكن لما تكتبه تاخد صفر. ليه تاخد صفر؟ لان الهايبو كالسيميا ما ينفعش تسيبها لي مطلقه كده وتقول لي دي بتعمل تيتاني. لان ياما ناس عندهم هايبو كالسيميا والله ما عندهمش شكل، زي مثلا الناس اللي عندهم فشل كلوي هنعرف ليه كمان شويه. انما لازم تحددها لي امتى، لما الكالسيوم يقل يجيب تيتاني، لما الكالسيوم اللي شغال يقل. ايه هو الكالسيوم اللي شغال؟ ايونايز بكالسيوم. ما احنا قلنا بقى الكالسيوم نصه ايونايز ونصه نون ايونايز. لو النون ايونايز قل مش هيجي لي تبن، انما امتى الصبح ويجي لي تبن؟ لو الايونايز بكالسيوم هو الاقل. فعشان كده عشان تبقى اكثر دقه قول لي ان الكتن سببه نقص الايونايز بكالسيوم وهايبو ماجنيسيميا وهايبو كاليميا. وعشان كده لما تيجي تقول لي بقى اتيولوجي اوف كتن ايه، اقول لك يا رب ما هو ثلاث حاجات، الحاجات اللي بتعمل نقص للكالسيوم والحاجات اللي بتعمل نقص للمغنيسيوم والحاجات اللي بتعمل لك ايه، كل اسباب الالكالوزس، كل الحاجات اللي بتزود البي اتش تجيب لك تتن، اي حاجه تعمل الكالوزس تجيب تتن، وهنعرف ليه كمان شويه. المهم اول حاجه نقص الكالسيوم هايبوكالسيميا. ايه الحاجات اللي بتعمل هايبوكالسيميا؟ اعتقد طبعا اول حاجه زي ما نفسي قايل لكم جزء من اسباب التتن هايبو باراثايروديزم. زي ما قال لي ايه الحاجات اللي بتعمل هايبو باراثايروديزم، اقول له يا راجل ما هي بقى نفس الكلام اللي قلناه في السين، بس شيل منه ايه؟ احنا قلنا يا جماعه اي هايبو تكتب جمله نصيه، خلي بالك طبعا في الاول سيرجيكال وبعدين ايراديشن وبعدين الجمله النصيه بتاعتنا ساركويدوزس تيبركلوزس هيموكوماتوزس. ما ينفعش اكتب الجمله دي هنا لان التيبركلوزس والساركويدوزس الاثنين قلناهم بيعملوا هايبركالسيميا مش هايبوكالسيميا، انتوا واخدين بالكم؟ ما ينفعش الاثنين دول من هنا بقى، انما احط مكانهم سندروم خطوط الاطفال اسمه دي جورج سندروم. طبعا خطوط الاطفال اللي هو العيل اتولد من غير ايه؟ ساينس جلاند ومن غير باراثايرويد جلاند. المهم سيبك من دي جورج ما دام محطوطش الاطفال اشرب عليه على طول، ده ما يهمنيش في بطنه يعني. المهم رقم واحد هايبو باراثايرويد او واحد ما بياكلش كالسيوم، نقص الكالسيوم ايه؟ انتيك. او واحد عنده مال ابزوربشن سندروم بياكل كالسيوم بس الكالسيوم ما بيجيش ما بينطقش. او واحد بياخد ادويه تزود الاكسكريشن اوف كالسيوم، صح ولا انا غلطان؟ زي مثلا اللازكس معايا. او اللي اهم من كده واهم من السبب واشهر سبب في العالم يعمل هايبوكالسيميا هو ايه؟ ايه اشهر سبب في الدنيا يعمل هايبوكالسيميا؟ كرونيك رينال فيلير، صح ولا انا غلطان؟ رينال فيلير هو اشهر سبب. تقول لي يعني انت اشهر سبب وحطه في الاخر؟ طب ما تحطه فين؟ حطه في الاول. اقول لك اهو رينال فيلير على الرغم، بص الكلمه دي بالعربي بقى ليه ما حطيته في الاخر؟ لان رينال فيلير على الرغم انه اهم سبب في الدنيا يعمل هايبوكالسيميا الا ان هو ما بيعملش تتني اطلاقا، الا يعني رير قوي ان هو يعمل تتني. كرونيك رينال فيلير على الرغم ان هو اشهر سبب يعمل هايبوكالسيميا، لان بكل بساطه اللي عنده رينال فيلير عنده حاجتين مهمين قوي، عنده هايبوكالسيميا تحديد جبت تتني، لكن عنده ايه كمان بقى؟ اي واحد عنده رينال فيلير وعنده اسيدوزس برافو عليك، يقوم الاسيدوزس يعمل ايه؟ اهو الاسيدوزس بقى يحول النون ايونايزد كالسيوم الى ايونايزد كالسيوم. انا عندي الكالسيوم بيقل اه بس كله هيبقى ايه؟ ايونايزد. طب انا عايز ايه من الدنيا اكتر من كده؟ ما هو اللي بيشتغل في جسمي هو ايه؟ الايونايزد. ايه يعني هيقل شويه بس الايونايزد كل الكالسيوم اللي في جسمي هيتحول الى ايه؟ ايونايزد. وانا قلت لك عشان يحصل تتني لابد ان يكون النقص في ايه؟ في الايونايزد مش في الكالسيوم عموما كده. فيقول لك الكرونيك رينال فيلير ايه؟ عيان الفشل الكلوي يجي له تتني على طول غلطه الدكتور. على طول لما الدكتور يجي اقوم بكل براءه وبكل سذاجه وبكل سخافه اقوم اديله ايه؟ بايكربونيت عشان اصلح الاسيدوز. اصبح هو عنده ايه بس؟ هايبوكالسيميا بس من غير اسيدوز. تلاقي بدا يتشنج على الترابيزه، طبعا هو بيتشنج برضه هينزل الى الدكتور لابد ايه؟ تعبان. ايه يا دكتور ده؟ انا جاي لك من غير تتني، ليه اول ما جيت لك اديتني حاجه خلي جابتني تتني؟ لان الدكتور عالج الاسيدوز قبل ما يعالج الايه؟ الهايبوكالسيميا. على فكره يا جماعه قرونا اقول لكم الناس اللي عندهم فشل كلوي كالسيوم بيمر بثلاث مراحل. اما ناخد النيتروجين ويوميها هنعرف ان الكالسيوم عامل زي القهوه. يعني ايه زي القهوه؟ بيبقى ساده في اول الطريق مظبوط في نص الطريق، يعني بيبقى نورمال في نص الطريق وعالي او زياده في ايه؟ في اخر الطريق. وجايز لما ناخد الكرونيك انفيلير هنعرف. المهم ده كده اسباب الهايبو باراثايروديزم او اسباب الهايبوكالسيميا عموما. خش بعد كده اسباب الهايبو ماجنيسيميا اللي يقلل المغنيسيوم ايه؟ واحد عنده مال ابزوربشن سندروم ماشي، او واحد بياخد دايوريتك. دايوريتك برضو من الحاجات اللي بتزود الاكسكريشن اوف ايه؟ اوف ماجنيسيوم. تعالى بقى اهم حاجه في الدنيا حل الكالوزس. قبل ما اقول اسباب الالكالوزس انت لازم في الاول تعرف هي ليه الالكالوزس تجيب تتنس، لان الالكالوزس عكس الاسيدوزس. الاسيدوزس كان بيحول ايه؟ النون ايونايز الى ايونايز فما كانش بيجيب تتنس. الالكالوزس تعمل العكس بقى، يبقى عندي الكالسيوم نورمال ومع ذلك تحول الايونايز الى نون ايونايز. لا تحرجش، عندي الكالسيوم في جسمي نورمال لكن كله ايه؟ نون ايونايز، يعني الايونايز اللي هو شغال مش موجود. عشان كده يا جماعه اللي عنده الكالوزس الكالسيوم نورمال ومع ذلك عنده تتني. اذا القضيه مش قضيه نقص بقى ايه؟ نقص الكالسيوم، انما هنا نقص ايه؟ ايونايز كالسيوم، لان الالكالوزس حولت النون ايونايز الى ايه؟ الى نون ايونايز. عايزين نعرف بقى ايه الاسباب اللي تعمل الكالوزس. اقولها دلوقتي ولا اجلها للاسيد بيز بالانس؟ ايه ازداد الالكالوزس، الحاجات اللي بتعمل الالكالوزس ايه. في موضوع الاسيد بيز ده انا هنتكلم عن الالكالوزس وهنتكلم عن الاسيدوز. خلي بالك ان اصعب موضوع في الطب فعلا هو الاسيد بيز بالانس، سواء نظريا او الاصعب منهم تبقى واقف في اي كيو ويبقى في دماغك ان انت تقدر تشخص عن طريق البي اتش وعن طريق سي او 2 وعن طريق الباي كارب وعن طريق يعني ان انت حتى تقدر تتعامل مع حاله كلينيكالي، برضه بتبقى العمليه صعبه. على الاقل هتفضل لك مثلا 3 4 شهور في الاول تايه دايما تتلخبط في الاسيد بيز بالانس. نظرا للمواضيع اللي انا يعني اكاد ادعي ان انا في الفولجي هبسطه جدا وهشرح يعني جايز من قصه الاسيد بيز بالانس في النظام، اعتقد ان انتوا عمركم في حياتكم هتنسوا الاسيد بيز بالانس. لكن انا دلوقتي هقول نصه او بالمعنى اصح هقول كلته. كلته وانا بقول اسباب الايه؟ الالكالوز. ايه الحاجات اللي بتعمل الكالوز؟ الحاجات اللي بتعمل الكالوز اعتقد الكالوز بالبديهه وبالطريقه وبالفطره الكالوز يعني بق الاملاح، بق الاحماض. اذا يعني ايه الكالوز؟ يعني بالبلدي وبالعربي وبالانجليزي يعني انا فقدت ايه؟ احماض. عشان اقوم سالك سؤال البريء اللي بعد كده، اقول لك وايه هو اشهر حمض في الدنيا في جسمك؟ اعتقد طبعا الكربونيك اسيد. كربونيك اسيد هو اشهر، اعتقد ده اشهر حمض. طب الكربونيك اسيد ده بيتكون منين؟ من ثاني اكسيد الكربون. اذا الاسباب اللي هتعمل نقص في ثاني اكسيد الكربون هتعمل نقص في الكربونيك اسيد ممكن تجيب لك ايه؟ الكالوز. هو الكالوز ايه غير نقص في الاحماض؟ صح ولا انا غلطان؟ ايه الاسباب اللي بتعمل نقص في السي او 2؟ اعتقد ان السي او 2 الحاجه الوحيده اللي تنقص ثاني اكسيد الكربون في جسمي، الحاجه الوحيده بيبقى عن طريق ان انا اخرج ثاني اكسيد الكربون بره جسمي. اذا عن طريق الرئه. عشان كده ايه رايكم نسمي هذا النوع من الكالوز ريسبيراتوري الكالوز؟ لان كل الاسباب اللي في الدنيا اللي ممكن تقلل ثاني اكسيد الكربون في جسمي في حاجه واحده بس كلها تتبلور في كلمه واحده بس. مشكله فين؟ في اللنج، مشكله في الريسبيريشن. عشان كده في الكتب بيسموه ايه بقى؟ ريسبيراتوري الكالوز. وايه اللي يخليه اقصى ثاني اكسيد الكربون؟ كلمه واحده بس، ديزني. باخد نفس كتير فبقوشه في ايه؟ قوشه في او 2. اذا ساعات تلاقي برضه طالب، انا نفسي بقول لك ان هو طالب مسكين، يرجع يفتح مثلا كتب النيفرولوجي يلاقي مكتوب ريسبيراتوري الكالوز ويلاقي صفحه كامله مكتوبه طالب المسكين. معلش يا جماعه اسمحوا لي ان انا هقول الطالب الثابت، تلاقي يفضل يحفظ او ده اللي هيجي في الاخر يقول لك ايه؟ موضوع الاسيد بيز ده صعب جدا. مع ان يا جماعه اشطر على كل الكلام ده واكتب لي حاجه واحده بس، ديزنيا. اللي يوم ما نيجي نشرح الشيت واقول اسباب الديزنيا كده انا معاكم سلام. انت هتبقى صاحب العصر ولا المغرب؟ يعني كده اللي هم فديزنيا اللي هي بكل اسباب الديزنيا هي اللي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقلل السي او 2 وبالتالي تقلل الكربونيك اسيد وبالتالي تجيب الكالوزس. يبقى كل اسباب ديزنيا بقى كتير اللي ممكن تبقى هيستيريكال، اللي ممكن كل امراض الشيلت على فكره تجيب ديزنيا، ممكن تكتبها كلها تطلع صح. ده كده ريسبيراتوري الكالوزس. ولكن احيانا تفقد احماض ولكن ليس عن طريق الرئه، فنسميها نون ريسبيراتوري. ايه نون ريسبيراتوري؟ طب ما انا احسن منها نقول ايه بقى؟ ميتابوليك. وكاني بقول لك ان الكالوزس نوعين، ريسبيراتوري عن طريق الرئه ودي بتفقد بس حمض واحد بس كربونيك اسيد، او نون ريسبيراتوري اللي هنسميها اسم ثاني اللي هي ايه؟ ميتابوليك. ميتابوليك الكالوز ثاني اشهر حمض في الجسم بعد الكربونيك اسيد اللي هو ايه؟ اتش سي ال. صح ولا انا غلطان؟ الاتش سي ال طبعا ده بيطلع وبصده ليس عن طريق الايه؟ الرئه، وعشان كده سميته ميتابوليك. اي حاجه تقلل الاتش سي ال تجيب لك الكالوز. والاتش سي ال موجود في المعده. اظن اي مصيبه برضه تلاقي طالب برضه مسكين بيحفظ الاسباب دي كلها، اي حاجه بقى تيجي في المعده. يعني مثلا واحد شاحن من النوم الصبح كده في دماغه يشيل معدته. اعتقد ده هيديله الكالوز بعد ما يشيل معدته، لان ما عادش عنده ايه؟ اتش سي ال جاسترايت، بعض انواع التيومر، يعني حاجات كتير ممكن تزود الاتش تقلل الاتش سي ال وبالتالي ممكن تجيب ايه؟ الكالوز. في سبب ثاني تجيب الكالوز؟ في سبب ثالث، خلي بالك بقى من الكلمه اللي هقولها دلوقتي، واخير. يعني الكالوز ريسبيراتوري وبعدين اتش سي ال نقص الاتش سي ال، والثالث سبب هايبوكالميا. هايبوكالميا. الهايبوكالميا تجيب الكالوز. على فكره الحته دي انا ما انساش ابدا، ما انساش الموقف بتاع الهايبوكالميا، لان سنه كانت كنت تقريبا بشرح هايبوكالميا، فلقيت واحده اعترضت جدا بقى بقول هايبوكالميا، فاعترضت علي قالت لي طب يا دكتور سؤال بريء، طب انا افتكر دي زي الامتحان، افتكر منين ان هايبوكالميا يعمل الكالوز ليه مش الهايبركالميا؟ فانا بيني وبينكم ما اعرفش اقولها ايه، فانت قالها كلمه وبعدين انا قعدت اضحك بعد ما افتكرت الكلمه دي، لان انا ما خدتش بالي. فانا بص يا دكتور هايبوكالميا بكتير، يبقى الكالوز بكتير، يعني هايبركالميا مش بكتير، لكن هي متكبيه وخلاص انت ماشي خلاص انا قاعد بس ايه هايبوكالميا بكتير، ففكرت ان هي بتعمل الكالوز. المهم هايبوكالميا بتعمل ايه بقى؟ بتعمل الكالوز. لكن فعلا عايزين نفهم بقى ليه الهايبوكالميا بتعمل الكالوز؟ عشان نفهم الحته دي لازم، معلش انا قلت لكم في الاول اقولوا معلش مفيش بالانس ولا دلوقتي، انتوا اللي اخترتوا دلوقتي. فانا هنا هضطر ان انا ادخل في جزء وليكن جزء بسيط جدا من الاسيد بيزرس. زي ما قلت لكم لما نيجي نشرح الميثولوجي الموضوع ده برغم ان هو صعب جدا لكن هتحبوه ومش هتنسوه ابدا. يعني هحاول اقعد اشرحه ان انا اشرحه بالاسلوب اللي ممكن تفضلوا فاكرينه طول عمركم حتى بعد ما تشتغلوا وتفتكروا الحصه دي لانها حصه قويه جدا. اما اجي اشرح الاسيد بيز بالانس هقول لكم عشان تذاكر الاسيد بيز بالانس وتفهمه كويس جدا لابد انك تعمل مسرحيه. واي مسرحيه في الدنيا بيبقى ليها ابطال صح ولا غلط؟ فقبل ما اقول المسرحيه لازم اقول الابطال وكل بطل فيهم واخد دور ايه. ماشي المسرحيه دي سهله لان الممثلين اللي فيها كلهم اربع ممثلين بس مش اكتر من كده. يعني عندنا الصوديوم وعندنا البوتاسيوم وعندنا الهيدروجين وعندنا البيكربونات. اهو يوميها لما اجي اشرح الاسيد بيز بالانس اقول لك عشان تفتكر الاسيد بيز بالانس كويس الصوديوم هياخد دور مين؟ هيمثل دور مين؟ الزعيم. تكتب كده الصوديوم الزعيم. البوتاسيوم تكتب كده الشعب. الشعب عامل الصوديوم الحكومة او الزعيم. البوتاسيوم الشعب او اكتب كلمة تانية المغلوب على امره. البوتاسيوم ده يا جماعة اللي هو ايه؟ الغلبان او المغلوب على امره اي حد. الهيدروجين ايونز واخد قايم بدور الشهم. ده الشهم حتى هيدروجين الشهم فيها اتش واتش برضه. البيكرب بقى جايز البيكرب مش هنتطرق اليه النهارده لان هتطرق اليه لما اجي اشرح بقى الاسيد بيز بالانس بعدين. ولكن اكتب بقى بالمره عشان تبقى عارف المسرحيه وابطالها. اكتب البيكرب اللي هو المحظوظ جايز بقى الحصه الجايه او في النفرولوجي تبقى تعرف هو ليه محظوظ. بس طبعا البيكرب هو اكثر الالكترولايت حظا محظوظ جدا وهتبقى تعرف ليه بعدين. المهم الصوديوم ايه؟ من الايه؟ هيموت. هو لازم حد يموت في الاخر هنشوف دلوقتي مين اللي هيموت يعني. ولكن الصوديوم الزعيم ده اللي هو ما حدش يقدر يكلمه. البوتاسيوم المغلوب على امره. الاتش اينز اللي هو ايه؟ الشهم. البيكرب اللي هو ايه؟ المحظوظ. ويبدا المشهد الاول في المسرحيه والمشهد الاول بدايه المسرحيه او بدايه المسلسل الصوديوم داخل كده حتى والمؤلف بيكتب هيكتب كلاسيك. الزعيم اللي هو بينقسم مين اللي بيقوم بدوره؟ الصوديوم هيبدا المشهد الاول موسيقى تصويريه وداخل مين بقى؟ اخينا الصوديوم. طبعا ده الزعيم محدش قادر يكلمه ماشي في الجسم جاب بقى صوره وقعد ماشي في الجسم محدش قادر يكلمه ناس تركزه في الجسم وبعدين راح على مين؟ على الكلية عشان ينزل في اليورين بقى. ولانه الزعيم يجي ينزل في الكلية وينزل في اليورين يقوم يحن لمين تاني؟ للجسم. انت عارف هو بيحن للجسم ليه بينه وبينكم وجايز الحته دي هنفهمها اكتر في الاسيد بيز بالانس لانه هو بيلف حب مين بقى؟ حب البيكارب. جايز هنفهم اكتر من الحته دي بعدين. ولكن حبا في البيكارب قال لا انا مش هسيب الجسم هرجع تاني لمين؟ للبيكارب. المهم لانه الزعيم هل حد يقدر يكلمه؟ هل الكليه تقدر تقول له لا انزل في اليورين؟ قال له لا يا كليه انا عايز ارجع تاني. انا مش هنزل في اليورين. امتصيني اعمل لي ابزوربشن عشان ارجع تاني في الجسم. فين وبينكم السبب النفسي اللي جايز محدش يعرفه ان هو بيحب مين؟ بيحب البيكارب فعايز يرجع عشان كده. عشان كده البيكارب المحظوظ لان مين اللي بيحبه؟ الزعيم. بس سيبكم من النقطه دي. الصوديوم نازل فحد يرجع. ثم الكليه ما تقدرش تكلمه. يا صوديوم انا طبعا انت الزعيم وما نقدرش نكلمك عايز ترجع. بس ما يصحش المفروض كنت تنزل انت ركبت لفه بتاع عليك لفه يعني. يقول انا الزعيم ومحدش يقدر يكلمني عايز يحصل لي ايه؟ ري ابزربشن. تقوم الكليه بكل حياه تقوم تقول للصوديوم بس يا صوديوم انت موجب وعشان اعمل لك ري ابزربشن انت موجب فبرضه كده الجسم كله هيتدمر حتى البيكارب اللي انت بتحبه ما انت ما ترجع تاني اما يزيد الموجب الجسم كله هيموت بالبيكارب ده. فالزعيم يقول انا طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص اتصرف انت موجب. لكن لنا اي حد من الشعب يبقى ايه؟ موجب نوامع فيه خلاص. يقوم يبص حواليه لقى مين بقى؟ المغلوب على امره. اللي هو مين اللي مغلوب على امره؟ البوتاسيوم. يا بوتاسيوم يا بوتاسيوم انزل. يقوم البوتاسيوم يقول له يا راجل ده ايه يا صوديوم مش عارف ايه؟ يقول له انا الزعيم فاتكلمني ازاي؟ انزل. فطبعا البوتاسيوم هو الايه بقى؟ المغلوب على امره يقوم نازل مكان مين؟ الصوديوم. صح؟ فهو احيانا يبقى البوتاسيوم قليل. يعني ايه البوتاسيوم قليل؟ يعني في هايبو كاليميا وده جاي الموضوع اللي انا بتكلم فيه بقى. زي الهايبوكاليميا تعمل الكالوز. فلما الصوديوم يدخل يقوم قايل للبوتاسيوم ايه؟ يا مغلوب على امرك انزل ايه؟ انزل مكانش. يقوم البوتاسيوم يبص للصوديوم ويقول له يا صوديوم بس انا قليل اصلا انا عندي هايبوكاليميا انا اصلا لو نزلت يعني مش هيبقى فيه بوتاسيوم خالص يبقى انا انقرضت يبقى الجسم من غير بوتاسيوم. يا صوديوم يا زعيم ده الجسم من غير بوتاسيوم ممكن يجيله اريزميا وايه؟ ويموت. يقوم الصوديوم انا ماليش دعوه بقول لك ايه انا الزعيم انا ما يهمنيش كلام ده انزل وخلاص واللي يحصل يحصل. مين اللي واقف بعيد بقى؟ المشهد التالت بقى. مين اللي واقف بعيد كده؟ الشحم. هيدروجين يجري جري الشحم بقى يقوم يجري جري يا بوتاسيوم يا بوتاسيوم استنى استنى ما تنزلش انت انت عشان في هايبوكاليميا رجوله وانا شحم ورجوله معاك اهو انت عشان انت قليل انا هنزل مكانك. اذا لما يبقى في هايبوكاليميا يقوم الشحم اللي هو الهيدروجين بينزل مكان مين؟ اذا انا بفقد اتش ايونز. اذا هو ده جاي السبب اللي يخلي الهايبوكاليميا تعمل ايه بقى؟ الكالوز. لان بكل بساطه عشان كده في الامتحان لما يقول لك ليه الهايبوكاليميا تعمل الكالوزس قول له احكي له القصه دي قول له لان البوتاسيوم المغلوب على امره فلما يبقى في هايبوكاليميا ويجي ينزل مين هو الفاعل الاول الطريق؟ فبص له انك مين؟ قول له الشحم. مين يا ابني الشحم ده؟ قول له مش عايز. يوم يجي ينزل مكان مين؟ البوتاسيوم. خليك يا بوتاسيوم انت هايبوكاليميا، انا انزل مكانك جايز بالي وفكر ليه الهايبوكاليميا؟ تعمل الكالوسيس يعني بفقد اتش عايز. بس خلي بالك برضه الاتش عايز هو قص شحم لكن شعبه برضه، وهو نازل ونازل بقى في التيبيون عشان ينزل في اليورين المشهد الاخير بقى في المسرحيه او جايز الفصل الثاني هيكملوا بقى في نازل في الزمن، لكن وهو نازل يوم الهيدروجين نادي مين؟ البوتاسيوم. يا بوتاسيوم يا بوتاسيوم يا بوتاسيوم، يرجع في كلامك يقول له لا مش انا اللي ارجع الكلام، انا رجوله معلم انا هنزل، بس يا بوتاسيوم هقول لك فين واحد بس ولا نازل في اليورين بس كده. يعني ايه بتذكرها؟ يعني انا نزلت مكانك وانت هايبو كلاميا معايا ولا مش معايا؟ عشان لما انا اكون قليل يبقى انت انزل مكاني، عشان كده يقول لك الهايبو كلاميا يجيب الكالوزس والالكالوزس يجيب هايبو كلاميا والهايبر كلاميا يجيب اسيدوزس والاسيدوزس يجيب هايبر كلاميا. يعني يا جماعه هم الهيدروجين والبوتاسيوم هم قاعدين كده، والصوديوم كده كده زي ما حد بيكلمه، القليل في الهيدروجين والبوتاسيوم ما بينزلش، الثاني اللي بينزل تيجي تحكي لها ازاي الهايبو كلاميا تجيب ايه؟ الكالوزس. وبالمره بقى الكالوزس تجيب ايه؟ ما هو الكالوزس يعني اتش عايز قليله، يقوم مين بقى اللي ينزل؟ البوتاسيوم. وهكذا يعني الهايبوكاليميا تجيب الكالوزس والالكالوزس تجيب هايبوكاليميا. لكن انا النهارده مش فاكر دي ازاي، انا النهارده بس كنت عايز افهم حاجه واحده بس، الهايبوكاليميا ليه بتجيب ايه؟ بتجيب الكالوزس. هو ده اللي انا عايز اعرفه، واظن دلوقتي بقت واضحه جدا، عرفت ليه الهايبوكاليميا بتجيب الكالوزس؟ لان في وجود الهايبوكاليميا مين اللي بينزل مكان البوتاسيوم بقى؟ الاتش عايز. يقوم يحصل لك ايه؟ الكالوزس. وزي ما انت عارف الكالوزس تجيب تيتانج. وعشان كده كل يبقى عشان كده اسباب الالكالوزس قلناها رقم واحد نقص الايه؟ كربونيك اسيد، رقم اثنين نقص الايه؟ اتش تي ال، رقم ثلاثه نقص ايه؟ البوتاسيوم هايبوكاليميا. دي اسباب الالكالوزس، والثلاث اسباب يجيبوا الكالوزس ومن ثم يجيبوا ايه؟ يجيبوا تيتاني. هذا المرض اللي بنتكلم فيه النهارده. الفصل الثاني على فكره بقى هيبقى شايط جدا في الفصل ده، لان هنكمل بقى الفصل الثاني، الصوديوم لما دخل بقى عمل ايه؟ المواضيع دي الجزئيه برضه لازم نتوقف عليها. ما هنقول بقى لما نوصل لحاجه مره ثانيه بعد الالكالوز. اكثر حاجه بالثاني اكثر حاجه دي كده ايه؟ قالوا بيعمل هايبوكاليميا. ده اكثر حاجه. علاوه ان المغنيسيوم نفسه دايركت مهم جدا عشان الادرينالين. فلما بيقل برضه ممكن يعمل زي الكالسيوم يصير على النيورو ماسكر الادرينالين زي الكالسيوم. ده كده اللي هو طبعا بقى اسباب الهايبوكاليميا كتير قوي. احنا بنقول لك النفرولوجي بقى، يعني في النفرولوجي بنقول اسباب الهايبوكاليميا سيبك منها، سيبك منها، ده حاجه في المعده يعني عن طريق حاجه في المعده بس كده. معلش ده كده اللي هو الهايبو باراثايرويدز. خش بعد كده ايه؟ الريسبيراتوري اللي هو نقص الكربونيك اسيد ونقص الاتش سي ال والهايبوكاليميا، دول الثلاث اسباب اللي بيعملوا الكالوزي. تخش بعد كده بعد الاتيولوجي نخش بقى على ايه؟ اظن الكلينيكا بيكتشر زيه زي اي مرض في الاندوكراين مسكين بقى هيبقى رقم واحد ايه؟ اول حاجه لازم تكون عرفتها برضو هي كلينيكا بيكتشر فيه؟ فوق تسني فوق التحديد لما الكالسيوم يقل. يقول لك الكالسيوم المفروض من 9 ل 8 ل 11 لما بيقل يبقى مثلا من 7 ل 9 ما يعملش تيتانش. يعني العيان ده هيبقى ايه سيمتوماتيك؟ يعني لما يبقى كالسيوم عندي 8 مثلا 7 هتبقى ايه سيمتوماتيك؟ طب يعني ايه ده؟ مش هنلاقي طريقه نصحه بيها نبين ان هو وسط الناس كلها ان هو عنده هايبوكالسيميا. يقول لك لازم تعمل حاجه عشان تفضح العيان ده، انما العيان في حد ذاته دي سيمتوماتيك ما تشكيش من حاجه. تفضحه ازاي؟ هو ده اللي بنسميه على فكره ليه سيمتوماتيك؟ التيتاني المستتر. يعني التيتاني بس مش باين، انما انت تبينه ازاي بقى؟ ان انت تعمل ممكن تعمل تستات تفضح العيان ده ويبان ان عنده هايبوكالسيميا. اول حاجه تدي قلمين على وشه، يعني اول تيست كده تمسكه بقى انت بقى عندك هايبوكالسيميا واعمل لي نفسك سيمتوماتيك. طب تعالى وادي له قلمين، هتلاقي بدا يحصل التيتاني فين؟ عضلات وشه. بدا يحصل الارتابيلتي او السباجما او الحته دي كونتراكت فين؟ عضلات ايه يا جماعه؟ عضلات وشه. لان بكل بساطه ما بدي قلمين عن فيشن نيرف انا بعمل ستيميوليشن في ايه؟ وفي العضله زياده. عشان كده لو عنده استعداد هتبدا في ايه؟ يحصل فيها تيتن. فبنسميها طبعا الامين على وشه، فيبقى اسم التيست ايه يعني؟ وشه يبقى اسمه ايه؟ لا مش وشه تيست، اسمه ايه؟ وشه يبقى سوفيستك تيست. تحس برضه ان هي تمشي جايه من وشه كده، فالراجل سماها على نفس وزن وشه تبقى سوفيستك. سوفيستك في واحد تاني ابسط من كده، قال لك يا سلام شو عنده هايبوكالسيميا؟ يعني ايه هايبوكالسيميا؟ يعني بس الكالسيوم معقول؟ قايل لك بس الكالسيوم مش قليل قوي فمش هيبان ان هو مش هيقدر يعمل تيتانيك. يقول لك ايه رايك بقى لو انا عملت له اسكيميا؟ فانا كده بزود الايه الهايبوكالسيميا قوي. يوم العيان يتفضح هتعمل السيميا ازاي؟ طيب كل جسم السيميا انا كنا في دراعه بتاعي قام جاي جهاز الضغط ورفع الايه الضغط شويه يوم عامل له السيميا في دراعه وتلاقي حصل دخل في كاربو بيدا الايه كاربو بيدا بس صح ولا انا غلطان؟ اظن ده اللي بنسميه ايه بقى اللي هو التست الثاني اللي هو بروديتس بروديتس ده اللي هو قال ان انا برفع جهاز الضغط شويه او عامل ايه كاربو بيدا الاسباب. في تست ثاني قال لك هو تيتاني يعني تيتاني يعني بيستجيب عند تيار كهربي قليل. انا خلاص انا عندي تيار كهربائي قليل اللي هو اقل من 4 ملي امبير تيار قليل قوي ال 4 ملي امبير المفروض اقل من 4 ملي امبير العضله ما تستجيبش. انما لو انت عندك استعداد ان يجي لك تيتاني هتستجيب. دول الثلاث تستات اللي بتفضح بيهم عيان الايه الليثم تيتاني. سيبك بقى من الليثم تيتاني لازم دي مش قضيتنا. قضيتنا هو المانيفست ايه تيتاني او ده الكالشيوم قال عن كام بقى 7 اظن ده موضوع خلقه بقى يعني ده مش محتاج ان انا اعمل تيتات عشان تضحوا اصلا هتلاقي عنده المشاكل بتاعت السيتن اللي هي كلمه واحده زياده النيوروماسكولار اريتابيلتي اللي هي ايه بقى اول كلمه لان نفسي بقول لك نيوروماسكولار اريتابيلتي يعني هيجي له اريتابيلتي حاجه بديهيه يعني لازم رقم واحد تبقى اريتابيلتي. اريتابيلتي اللي هي ايه اريتابيلتي في العضله اول مكان دايما يلان يجي براسيليا تنميله يبدا الاول بتنميله كده تنميله او رعشه بسيطه او الريتابيلتي بتبقى موجوده فين بالذات حوالين البق عارف ان دي اكثر عضله بشغلها يعني فقد من عضلات يبقى بيجي وعضله ضعيفه فممكن اول حته تبان فيها يقول لك الريتابيلتي عند باراسيليا اراوند ايه اراوند ماوس تيجي وخاصه دايما في الشتات ودايما لما بتيجي شركه تشكل من الشكوى دي دايما ما بتشخصهاش الشتات تاني تشخصها ممكن اي حاجه تانيه بقى مش بطل علاجي مش عارف بقى يعني ولكن تشخص اي حاجه. فالمهم ده كده اللي هو ايه اللي باراسيليا او الارتابيلتي او لين البق بعد كده ممكن يحصل اسبازم في اي عضله بقى برضه هنا الطالب مش فاهم ممكن اسبازم في اي عضله يلاقي عنده كلام كتير يفضل يحصل فيه اي يحصل اي حاجه بقى من فوق لتحت كل عضلات جسمه اي حته يعني ممكن الاي انت تحت شويه في البق احنا سايلين لارنس ممكن حتى يجي له سترايدر اللي هيجي له مش عارف ديزني ولا اي حاجه انت تحت شويه ممكن حاجات الحاجب نفسه يبقى ثاني يبقى عنده في كابز غلطه باستمرار انت تحت شويه جي اي تي يبقى عنده كل انزل تحت شويه تلاقي كاربو بيدا للثدي لا كده انا طلعت ايده انزل تحت يعني هتفضل تلاقي الجسم كله بيمين انزل تحت شويه تلاقي بنظر ممكن يحصل ريتنشن لف العيان كده الباك ممكن برضه يقفش عليه زي محمد صبحي لما كان فيلم مش عارف فاكر في مصحيتي المهم كده فده اللي هو المانيفستيشن زائد اوعى تنسى كلام بقى الاحياء او كلام ابتدائي حيث نقص الكالسيوم او كلام الاعلانات كلام من كريمه مختار نقص الكالسيوم ظوافر يحصل تقصف فين في الضوافر وفي الشعر وفي الجلد يبقى رفنس والسنان هايبو بلاستيك الكلام اللي انت عارفينه ده. خش بعد كده على الانفستيجيشن اوف تيتاني اظن الانفستيجيشن اوف تيتاني اشتغل عليها لان هي اشتغل عليها وهي كلمه واحده انفستيجيشن فور ذا كوز عندك بقى الاسباب يعني مثلا السبب الاول لو واحد عنده هايبو برص هتلاقي برص هرمون ماله قليل يبقى الكالسيوم ماله قليل يبقى الكوستيت ماله عادي. واحد عنده هايبو ماجنيسيميا يبقى تلاقي المغنيسيوم ايه قليل. بس خلي بالك قياس المغنيسيوم مش سهل يعني ان انت تقيس المغنيسيوم بيبقى مش سهل قوي يعني لما تكتب المغنيسيوم عين اعتقد الراجل هو بتاعها هيعديها ماشي والمغنيسيوم قليل لكن الطريقه ودي جت على فكره السؤال ده بيجي في الامتحان على طول وجه الام سي كيو السنه اللي فاتت يعني حتى لو سالت زمايلكم السؤال ده جه اللي هو بتشخص هايبو ماجنيسيميا عن طريق ريفراكتوري هايبو كاليميا. ليه انا اعرف منين ان انت عندك هايبو ماجنيسيميا؟ لما الاقي عندك ريفراكتوري هايبو كاليميا. هو يعني ايه ريفراكتوري هايبو كاليميا دي؟ ان هو بوتاسيوم لا يستجيب للعلاج يعني ما في حاجات كتير بتعمل هايبو كاليميا انما انت عشان البوتاسيوم ده يزيد ويمتص ويشتغل في الجسم محتاج مين؟ مغنيسيوم. لما يبقى المغنيسيوم قليل يبقى عندك ريفراكتوري هايبو كاليميا اللي هو هايبو كاليميا ما بيزيدش حتى لو زيد ايه؟ حتى لو زيد بوتاسيوم. اظن الكلمه دي انا كتبها بخط اسود تقيل كلمه اعتقد ان هي كلمه مهمه واعتقد ان هي كلمه مش سهل تفتكرها في الامتحان فهي عموما بتجيلها في الام سي كيو يعني لازم تفيد على طول في الام سي كيو. ده كده اللي هو الهايبو ايه الهايبو ماجنيسيميا. طبعا في الاخر خارج الاركاروزس بتشخصها ازاي دي اتش عاليه الكلام اللي انتوا عارفينه كلنا نبقى نقوله بعدين. اللي عليك ادي كالسيوم ايه جلوكونيت بس اللي هو مكتوب عندكم ادي كالسيوم جلوكونيت. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا ان ممكن المكان تقفش عنده جهاز التنفس يقفش عشان كده حاول تعمل بيسن في اير واي وبعد كده تريتمنت اوف ذا فيوز هايبو كاليميا ادي بوتاسيوم هايبو ماجنيسيميا ادي ماجنيسيوم هايبو كالسيميا ادي كالسيوم يعني كله تريتمنت اوف ذا ايه تريتمنت اوف ذا فيوز ده يبقى احنا كده خلصنا الهايبو باراثيرويدزم. ده بس الناس اللي بيقولوا الاندوكراين صعب. اعتقد يا جماعه الاندوكراين مش صعب. ايه ريفراكتوري هايبوكالميا تمام، يعني هايبوكالميا اللي هي تستجيب للعلاج باخده خارج يعني لا يعني ليه علاج الهايبوكالميا. هقول لك حاجه، واحد عنده هايبوكالميا هنديه صوديوم نجيب بوتاسيوم. علاج الهايبوكالميا نجيب بوتاسيوم. هنا في الحاله دي انت قصدك في الحاله دي نجيب ماجنيسيوم. يعني لما يبقى واحد على فكره ويجي طلعت الام سي بي دي واحد عنده ريفراكتوري هايبوكالميا ايه هو دراج تشويس؟ طبعا الطالب الساذج هيقول كاتب ايه؟ بوتاسيوم. على فكره اللي يكتب بوتاسيوم ده ياخد صفر، ومعلش يا جماعه محدش يزعل مني ياخد صفر غبيه، لان السؤال اصلا بيقول ريفراكتوري هايبوكالميا، يعني هو كانه بيقول لك انا اديت بوتاسيوم وما اتجابش العلاج. يبقى بكل بساطه لما تيجي في الام سي بي بتعلم على ايه؟ على الماجنيسيوم. طب جنب ام سي بي الغده الثالثه اسهل برانش في الطب هو الاندوكراين. والله اسهل برانش الاندوكراين زي ما قلت لكم الاندوكراين. شفت طبعا شفت مثال سهل قوي شفت. طب حلو الشفت فكرين عشان اسفر الكلمة بقى الناس اللي بيقول الشفت صعب ال لا لا سيبك من حاجة هو عشان تعمل اهم حتى فيها فترة في الاخر بس لا من اي كلام تجيب شفت عملي لي نراجع على سنة أولى زي اللي هو كله يخلص كل ساعة. اللي على فكرة اللي يقولي شفت صعب ممكن يكون بشكل مستمع اسم حقير برضه. أنت لسه مش فاهم طبعا أنت طبعا تعرف منين هو صعب ولا سهل بقى. فده كده اللي هو الغدة الثالثة. أنتوا إيه رأيكم؟ اللي أنتوا عايزينه والله يعني عايزين بتميلوا أكتر لنقول الثايرويد ولا سوبرا رينال؟ أنا سوبرا رينال يعني. لا ما هي لو تصغر يبقى صغر لينا تصغر يعني شعورها كلها يعني هقول منها مرض او سميل اللي نلحق نقوله بقى خلاص صغر لينا صغر لينا صغر لينا الجيران ايه صغر لينا الجيران دي بالعربي دي صغر كذرية كذرية ما هي كذرية فوق كذرية صبرة لينا الجنان اللي هي الغدة فوق الكلوية الغدة الكذرية برافو عليك يا دكتورة. صبرة لينا الجنان زي ما انتوا عارفين طبعا هي كورتكس وايه مظلة. سيبك من مظلة النهاردة مظلة جايز نقولها في الاخر. صبرة لينا الجنان في موضوع اسمه فيه كروموسايتوم. انما خلي بالك بقى ان الكورتكس كام طبعا؟ ثلاث طبعات زونة جروميلوزا وزونة فاتيكولاتا وزونة ريتيكولاريس. حتى عشان ما تنساش ثلاث طبعات جي اف ار. عارف جي اف ار في كدني؟ يبقى جي اف ار زونة جروميلوزا وزونة فاتيكولاتا وزونة ايه؟ ريتيكولاريس. اول طبقه بتطلع هرمون والطبقه الثانيه بتطلع هرمون والطبقه الثالثه بتطلع ايه؟ بتطلع هرمون. الطبقه الاولى بتطلع هرمون الالدوستيرون ودي اول طبقه والطبقه الثانيه بتطلع كورتيزون. خلونا الطبقتين دول النهارده نتكلم عنهم. خلونا زونة جروميلوزا بتطلع الالدوستيرون اهو اول مره هنتكلم عنه لما تبقى الطبقه دي بتطلع هرمون لكن بزياده شويه. يعني في عندي هايبر الدسترونيزم وما دام المصيبه في الغده نفسها فنسميه برايمري هايبر الدسترونيزم او ده اللي اسمه ايه بقى؟ كونز سندروم. يبقى نبدا كده كونز سندروم وبنت فيلكولوجي برايمري هايبر الدسترونيزم. بينه وبين الصبرا لينا الجراند كلها اللي بيجي في الامتحان فيها كوشنج وابسوليد والفيو كروموسايتوما جزء من الديفيشن دايجنوزس. يعني الفيو كروموسايتوما ممكن تتبع جوه جزء من الديفيشن دايجنوزس هنبقى نقوله واحنا بنشرح الفيو كروموسايتوما. انما لما تيجي تذاكر بقى ما هو برضه تتعلم من اين تذكر الكابيتال ما تلفش كتير كلام فارغ. اللي بيجي في الامتحان اللي انا اعرفه كوشنج وايه كمان والابسون وبالذات الابسون. يعني الابسون دي اسم تاني شيك اللي هو يجي في الامتحان اللي هو يجي يقول لك ايه كرونيك ادرينال فيلير. الاسم ده على فكره لو انت في فتره امتحان تلاقيه شده ايه ادسون مش هديك في الامتحان تقول ادسون ادسون ايه يا ابني صح. يعني تحس ان هو برضه ايه اسم اللي هو انا كوشنج برضه الاسم اللي شد ادرينال فيلير خاصه اللي بيحط الامتحان ممكن تكبر في دماغه يقوم جايب لك الحاله في الاول ايه مثلا حاله ليفر فيلير وبعدين يجيب لك سؤال يقول لك ليفت سايدد هارت فيلير وبعدين اشهر سؤال في الكرولوجي كرونيك رينال فيلير ويجي تحت السؤال الرابع يقول لك انا عايز اجيب فيلير رابع يقوم قايل لك مثلا كرونيك ادرينال فيلير وتبقى تاخد جود لك اربع فيلير في الامتحان وجود لك مش عارف تعمل ايه. يعني على فكره كنت بقول كده السنه قبل اللي فاتت كنت بقولهم كده وفعلا دخلوا الامتحان عندي اربع اسئله دول بتاعنا الحاله كانت ليفر كلوز فيليرنج فيليير وليت سايزر فيليير ورينا فيليير وادرينا فيليير وكتب لهم تحت جود لك وكان كاتب جود لك غلط كان كاتب اليو باين بالاي او على جود لك هو مش سامح والله فعلا اللي هو والله فعلا النسخه دي نسخه الامتحان حتى في اسبوع هتلاقوا جود لك كمان مكتوبه غلط بعد ما قلت لهم بعد الاربع فيليير دول لا يمكن يكتب جود لك صح يعني المهم خلونا احنا النهارده في الهايبر الكترونيزم هايبر الدسترونيزم ده مرض في الاندوكراين وما دام مرض في الاندوكراين يبقى ايه؟ يبقى سهل لان الهيكل العام عصير يعني اول حاجه هتبدا بيها هي ايه؟ فيسيولوجي وفي الفيسيولوجي هتبدا رقم واحد اسم ايه؟ اسم الغده ورقم اثنين اسم الهرمون ورقم ثلاثه الفانكشن اوف الهرمون ورقم اربعه ريجيوليشن مش اي مرض بنعمل كده اسم الغده في حد ما يعرفش اسم الغده ده كمان دكتور عارفاه بالعربي كمان يعني اللي هو اسم الغده سوبرا رينال جلاند والطبقه اللي هي زون ايه طب الطبقه دي اسمها ايه بالعربي بقى دكتور زونا جروميريوزا دي بالعربي يعني ايه المهم سوبرا رينال جلاند من طبقه الزونا ايه جروميريوزا اسم الهرمون ما اعتقدش ان في حد مش عارفه يعني بس عبد السيرو فانكشن هرمون هو ده اللي هنذاكره الجزء الوحيد في الاندوكراين اللي ما زلت مصر ان الاندوكراين ده ما بذاكرش فيه اي حاجه اطلاقا الا الفانكشن هرمون تعالى في الالبوستيرون الفانكشن بتاعه سهل جدا لان بكل بساطه هو بيزود لك حاجتين وبيقلل لك حاجتين زمان كنا بتترحموا تترحموا على ايام مين بقى الجروث هرمون كان ده كله ونخلص بقى انما ده بيزود حاجتين وبيقلل ايه حاجتين بيعمل ريتنشن اوف حاجتين يعني وكانه بيزود الريابزوربشن على مستوى الكبد للصوديوم والميه طبعا صوديوم ريتنشن عند الوتر ريتنشن حتى يقول لك صوديوم عند الوتر ايه ريتنشن وفي نفس الوقت بيزود الاكسكريشن في حاجتين فيقللهم في الجسم اللي هم ايه البوتاسيوم والاتش اي والاتش اي يعني بيعمل هايبوكالينيا والكالوز حتى بتفكرها هايبوكالينيا بالكي والكالوز بالكي يبقى اذا الصوديوم بيزود الصوديوم والميه وبيقلل البوتاسيوم وايه والاتش اي يعني بيعمل الكالوز بس ده الفانكشن بتاع الزيرو اظن دلوقتي خلاص الموضوع خلص لان ما دام عرفنا الفانكشن مع الستيم الموضوع خلص خش بعد كده على ريجوليشن قلنا ريجوليشن للمره المليون بنجيبه منين من الفانكشن يعني لما تعرف ان الالجستيرون بيعمل هايبر ناترينيا وهايبو ايه وهايبو كالينيا يبقى ايه اللي بيزود افراز الالجستيرون عكس الفانكشن اللي هي بقى الهايبر كالينيا والهايبو ايه ناترينيا لما يبقى عنده صوديوم قليل اجري جري على سوبرا رينال جلاند يا سوبرا رينال جلاند طلع لنا شويه الالجستيرون عشان ايه تزود الصوديوم القليل او العكس لكن انا قلت لك قبل كده المين ستيمولس هو ايه هايبر كالينيا الهايبر دايما هو المين ستيمولس هو ليس الهايبر عشان نمشي كيو حتى نجي لك المين ستيمولس هايبر كالينيا ولا هايبر كالينيا عامل لي على ايه الهايبر كالينيا في ايه كمان يزود افراز الالجستيرون الهايبوفوليميا صح يعني الهايبوفوليميا دي بتزود افراز الالجستيرون ازاي يقول لك اصل الهايبوفوليميا تروح تزود الايه تزود الرينين لما يبقى فيه هايبوفوليميا فالرينال بلاد فلو يقل الدم اللي رايح لكل الاورجان بيقل ومن ضمن الاورجان دي الكليا فالدم اللي واصل للكليا يقل ثم الكليا بتطلع لي ايه رينين والرينين بيزود الايه الالجستيرون في الاخر يبقى عشان كده الرينين من الحاجات المهمه يبقى الحاجات اللي ممكن تزود الافراز هايبر كالينيا هايبوناترينيا هايبوفوليميا عن طريق الهايبوفوليميا عن طريق ان هو بيزود الايه الرينين لو واحد يقول لي كان في هرمون خدناه زمان في البيتوتر جلاند اسمه ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون ده كان بيطلع من البيتوتر جلاند التارجت بتاعه يروح فين السوبرا رينال جلاند اصل والله هو في واقع عندي هذا الهرمون اللي هو ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون بيروح للسوبرا رينال جلاند لكن بيطلب منها طلب محدد الا وهو كورتيزون وليس الالدوستيرون يعني اللي فاكر ان ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون بيزود الالدوستيرون يبقى غلط لان الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون بيزود ايه بس الكورتيزون فقط جايز بزود الالدوستيرون ده ديورنج الستريس انما في الانسان الطبيعي وزود الستريس ان اي سي تي اتش ده ملوش اي افكت على الالدوستيرون خالص اللي ليه افكت على الالدوستيرون الرينال يعني خالص ملوش تاثير يعني ده كده اللي هو ريجوليشن خش بعد كده على الايثيولوجي اعتقد لما توصل للايثيولوجي بتبقى مبسوط جدا بقى يعني الايثيولوجي هتسال نفسك سؤال محدد وبريء هل المرض ده هايبو ولا هايبر؟ او انا اقول لك طبعا هايبر تقول لي يبقى ثلاث حاجات والثلاث حاجات مش قايلهم لاني لو قلتهم هبقى ممل بقى ما اعرفش الكلام اللي هو ممكن يبقى فيه تيومر هايبر طبعا تيومر تكتب ادينوما اكتر من ايه؟ على فكره الكونسنت جات التيومر اللي بيجي في السوبر هاي جراند ما بيبقاش فريق ده ابدا يعني دايما يبقى بنايت المهم اكتب ادينوما هايبر بليزيا ماشي او سوجنس انتيتا مش عارف مين اللي اخد السوجنس انتيتا ولكن ماشي السوجنس انتيتا حاول عايز تزود بقى البارما هيجنا في ايه؟ بارا مالجنان سندروم. احنا قلنا الهرمون ممكن يطلع مادة شبه ايه؟ شبه التيومر ممكن يطلع مادة شبه الهرمونات. بس ده امتى؟ عندما تكون المصيبة في الغدة. او في الحالة دي اسميه برايمر ايه بقى؟ هايبر انسترونيز. لكن ساعات تلاقي الالبوسيروم عادي. والغدة اللي هي زي ما تكون عادة السوق كلوية بتبقى ايه؟ سليمة. اذا في الحالة دي ما ينفعش اقول لك عليه اسمه برايمري هايبر انسترونيز، انما اسميه ايه بقى؟ سكندري هايبر انسترونيز. ايه الحاجات اللي بتعمل سكندري هايبر انسترونيز؟ اظن اللي بيعمل سكندري هايبر انسترونيز بكل بساطة وبكل براءة وبكل وبالفطرة اللي يعمل سكندري هايبر انسترونيز الحاجات اللي بتعلل رينين. اظن اي حاجة هتعمل رينين هتعمل لي هايبر ايه؟ انسترونيز. وايه الحاجات اللي بتعلل رينين؟ اكتر حاجة لما يبقى فيه رينال ارتري ستنوزس. واحد عنده رينال ارتري ستنوزس، الرينال ارتري ضيق، فالدم اللي بيروح للكلية قليل، وبالتالي الكلية هتطلع ايه؟ رينين. هل المصيبة في الغدة الفوق كروية؟ لا. وبالتالي بسميها سكندري هايبر انسترونيز. طب وايه اللي زود الرينين تاني غير الرينال ارتري ستنوزس؟ اي حاجة في الدنيا تعمل هايبوبولينيا. اي حاجة. وايه الحاجات اللي بتعمل هايبوبولينيا يا اسطى؟ هارت فيلير. هارت فيلير ما هو بيعمل هايبوبولينيا. شنو كارديو كاردوكس؟ ويجينا هيعمل لك هايبوبولينيا. نيفروتيك سندروم طبعا. يعني نيفروتيك سندروم لما ناخده الدم ساب الدم وطلع في الجينة. فاذا بقى فيه هايبوبولينيا يقوم يحصل لك ايه؟ برضه النيفروتيك سندروم من الحاجات الاساسية اللي بتعمل بتزود الالبوسيرو. سكندري هايبر انسترونيز. ايه كمان؟ يا سيدي الاصل من كده. لما يبقى واحد الليفر بتاعه تعبان، لان الالبوسيرو اصلا بيتكسر فين؟ في الليفر. الليفر تعبان فهيحصل هايبر ايه؟ انسترونيز. او الاربع اسباب دول اللي اسمهم سكندري هايبر انسترونيز. على فكره لو جيت تبص على الاربع اسباب هتلاقي رينال ارتري سنوزس، هارت فيلير، ليفر فيلير، نيفروتيك سندروم. فاهم يعني ايه اللي تستاهل وقتها يعني؟ المهم هم الاربعه دول يعني. يعني رينال فيلير ايه؟ نيفروتيك. نيفروتيك هي مكتوبه على فكره. انا ملاحظ حاجه اللي كان بيكتب الكتاب ده ما يعرفش، لان فعلا لما تيجي تشوف اما انا بعد كده اكتشفت قلت له انت كل مكان النيفروتيك كانت غلطه مطبعيه يعني. اكتشفت ان اصلا الكمبيوتر بالنفس بيقوم مصلح نيفروتيك يخلينا نفسنا. واخدين بالكم؟ لان هو متبرمج في حاجه اسمها نيفروتيك، ما اعرفش في حاجه اسمها ايه؟ نيفروتيك. فكل نيفروتيك هنا خلوها نيفروتيك بقى. نيفروتيك سندروم. ده كده اللي هو الاسباب بتاع السكندري هايبر انسترونيز. اظن ان ليه داعي ان انا اقول لك الفرق بين البرايمري والسكندري ده. بس انا همسك جزئيه واحده او جزئيتين عايز اتكلم عنهم. الفرق بين البرايمري والسكندري. الا وهما الرينين والبلاد بريشر. مين اللي فيهم الرينين عالي؟ البرايمري ولا السكندري؟ اعتقد السكندري. هو عشان الرينين عالي طلع الالبوسيرون. انما لما نقول واحد عنده الالبوسيرون عالي برايمري بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم هيعمل ايه؟ هيعمل الرينين. مش دي برضه القضيه الاهم، لان القضيه الاهم من كده البلاد بريشر. مين اللي عنده الضغط عالي؟ سكندري ولا البرايمري؟ اعتقد في البرايمري هو ده اللي عنده هايبر تنشن. لكن على فكره هايبر تنشن مش كتير وهنعرف ليه كمان شويه. السكندري مفيش حد فيهم عنده هايبر تنشن ما عدا حاجه واحده بس، رينال ارتري سينوس. انما ولا الهارت فيلير عنده ضغط، ولا الليفر فيلير عنده ضغط، ولا النيفروتيك عنده ضغط. لما ناخد النيفروتيك هنعرف ان عيان النيفروتيك ما عندوش ضغط. جاي ده اللي بيفرق النيفروتيك من النيفروتيك عن النيفروتيك. احيانا يبقى في ضغط بس حاجات ثانيه بقى، ضغط ثاني مثلا قلنا ايه؟ طبعا زي مثلا يبقى كولاجين جديد، فما يبقى فيه دايبيتس. ولكن الاصل بيقول نيفروتيك سندروم ما بيبقاش معاه ضغط اصلا. كلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر بتاعه الهايبر انسترونيزم قلنا الكلينيكال بيكتشر ده مرض فين؟ مرض فين؟ في الاندوكراين. وما ده مرض في الاندوكراين؟ ده كلام فارغ بقى. كلينيكال بيكتشر جاكوز. مش عارف انا ليه دخلت قصه الامتحان برضه زين سكتين دي ومع طول داخل من المرض تلاقي نفسك بتنقص امتحان كويس. فليه؟ كلينيكال بيكتشر اوف جاكوز اللي هو اكتب اي سببين بقى، ولو كان برايمري ولو كان سكندري بقى اكتب بقى. اثنين كلينيكال بيكتشر اوف الهرمون نفس. اظن دي هنجيبها منين؟ من الفانكشن. اللي انا اعرفه واللي انا اتعلمته في العلامه ان ما دام الهرمون بيعمل اربع فانكشن يبقى ليه اربع كلينيكال بيكتشر. وجايز انا مخلي الكتاب كله ماشي طول الخط بالاسلوب ده. فانكشن اربعه يبقى كلينيكال بيكتشر اربعه. حتى لو كان فيهم كلينيكال بيكتشر مش مهمه كنت بتعمل ايه؟ هكتبها في كتبك المذاكره سهل في المذاكره يعني. فهم اربع حاجات في الكلينيكال بيكتشر. هو واحد كان بيعمل ايه؟ هايبر ناترينيا. صح ولا غلط؟ طب تعالى نشوف الفانكشن كده وبعدين نحولها كلينيكال بيكتشر. هو كان بيعمل هايبر ناترينيا. وهايبر ايه؟ بولينيا. وهايبوكالينيا وانتالوس. يبقى اظن بكل براءه الاربعه كلينيكال بيكتشر هنجيبهم من دول. مش هجيب كلام من عندي يعني. هايبر ناترينيا. بس تحولها لايه؟ هايبر تنشن. احنا قلنا بقى تحول الفانكشن الى حاجه تليق ان انت بس يبقى هايبر تنشن. انما عمر ما كان الطب بسهوله دي. يقول لك هايبر لابيديميا يخليها هايبر تنشن، انما لازم تكتب لي ايه اللي بيه، وهنقولها دلوقتي. طب هايبر بوليميا، واحد عنده هايبر بوليميا هيبقى عنده ايه يعني بالمنطق؟ يعني هيبقى عنده قديمة جايز، دي اهم حاجه، انما لازم تكتب لي ايه اللي بيه. طب تكتب لي ايه اللي بيه على فكره تحت صفر، لان عمر ما كان الطب بيه بسهوله دي. يبقى هايبر لابيديميا، هايبر تنشن، هايبر بوليميا، تعمل ديما، انما في ان دي هايبوكاليميا، تكتب المانيفيستيشن والهايبوكاليميا. على فكره حتى لو انت مش مذاكرها في الاندوكراين هنقولها في النيفرولوجي بالتفصيل، يعني لازم تبقى عارف ايه الهايبوكاليميا تعمل ايه. وهقول بس الكالوزس، طب ما احنا لسه قايلين الكالوزس تعمل ايه يعني كيتن، يبقى اهم حاجه الكيتن بس. يبقى اذا دول اربع كلمات، يبقى اذا هو عنده هايبر تنشن، عنده ايه كمان هايبرتوليميا، انما في ان دي هنا وان دي هنا، عنده مانيفيستيشن بالهايبوكاليميا، عنده تيتنس بس. نبدا اول حاجه هايبرتنشن، ولكن هناك ايه ان دي. المشكله في المذاكره انت تفتكر بقى ان في ان دي، الان دي بتقول ايه؟ ان هذا على فكره اللي بيذاكر كارديولوجي يفتكر ان دي، يعني بيذاكر وراء كارديولوجي انا كنت قلت ان في ان دي، قلت فيها ايه بس ما فصلتهاش على فكره، انا قلت الظاهره وما تفسرها، لكن جه اليوم بقى اللي قلت فيها تفسيرها. انت طبعا اصلا مش فاكرين الظاهره، فمش هتطلبوني ان انا قلت تفسيرها. الظاهره كانت ايه؟ في الهايبرتنشن قلنا ايه؟ قلنا ان الهايبرتنشن في مرض الكونز، وتبقوا فكروني في الاندوكراين اقول حتى دي وانتوا للاسف ما حدش فكرني. مرض الهايبرتنشن في مرض الكونز او الكونز بيبقى ايه بقى؟ نيفر سيفير، نيفر سيفير. مفيش حاجه اسمها واحد يديني يقول لي ده انا 180 120، يقول لك خلي بالك يا دكتور انا عندي كونز من النوع اللي عندي الالسترون العش. اقول له يا ابني الهايبر الكونز لوحده نيفر نعملك كتير هايبرتنشن، هو يخليه مايلد هايبرتنشن يعني شويه اه فعلا سنه كده 140 90، انما اكتر من كده لا، لانه نيفر ايه؟ نيفر سيفير. على فكره المعلومه دي انا قلتها في الكارديولوجي، لكن في الكارديولوجي برضه في ناس قالوا لي طب ليه تفسير ايه؟ وطبعا انا ما قلتوش، قلت اما نبدا ناخد الاندوكراين يبقى ايه؟ نبدا نقوله. ما هو التفسير بقى؟ ليه الناس اللي عندهم كونز نيفر الضغط يعلى؟ مع ان على فكره بالبديهه المفروض الضغط يعلى، يعني الالسترول لما يزيد هيعمل ايه؟ الصدر عنده هوتر تنشن. طب لما يزيد قوي الصدر عنده هوتر تنشن كتير قوي يقوم يعمل ضغط قوي. طب لما يزيد قوي قوي الصدر عنده هوتر تنشن عالي قوي قوي يقوم يعمل ضغط قوي قوي. ليه بقى الهايبر تنشن ما بيبقاش عالي قوي؟ لان يقول لك لسببين. اولا سببين، سبب مش مقنع وبينه وبينك سبب اي كلام كده، والسبب بقى الثاني هو ده اللي مقنع جدا بقى. يقول لك السبب الاول يقول لك عشان خلي بالك الالسترول لما بيعلى يحوش الصوديوم اه، يحوش الميه اه، لكن خلي بالك بينزل مين؟ البوتاسيوم. اه بيقول لك البوتاسيوم وهو نازل يشد معاه شويه ميه، فعشان كده لا يسمح ان الميه تزيد تزيد قوي، عشان كده ما بيحصلش هايبر بوليميا قوي، وبالتالي ما بيحصلش هايبر تنشن ايه؟ هايبر تنشن قوي. سبب السبب الثاني، السبب الثاني يقول لك بقى ايه؟ ان الكيتني بتسمع كلام الاندوثيليوم ولكن في حدود، يعني معلش انا مش بدفع كلام الاندوثيليوم كده عمال على بطاله، انما في حدود. كلام الاندوثيليوم بيروح الكدني يا كدني اعمل لي ابزوربشن للصوديوم عشان عايزين نعمل هايبر نيتريميا. طبعا الكدني بتسمع كلام مين؟ بتسمع كلام الاندوثيليوم. الاندوثيليوم لما يزيد يروح للكدني يا كدني انا زدت اعمل لنا بقى ابزوربشن اكتر. ثم الكدني تسمع كلام مين؟ الاندوثيليوم. لكن يقول لك بقى كلمه جميله جدا وزن ليميت. هيجي الاندوثيليوم في المره الثالثه لما يزيد قوي يا كدني احنا دلوقتي زدت قوي عامل لنا بقى ابزوربشن للصوديوم كتير قوي. ثم الكدني بقى هي اه بتسمع كلام الاندوثيليوم ولكنها عاقله. يعني ايه عاقله؟ يعني تبدا تقول لا انا مش هسمع كلامك اكتر من كده، احنا كده بنبوظ الجسم، لان معنى ان انا اسمع كلامك واعمل بيه ابزوربشن لصوديوم تاني يبقى الهايبر تنشن هيبقى ايه؟ شديد جدا. عشان كده بنقول لك بقى لما الاندوثيليوم يزيد قوي تقوم الكدني توقف سمعان الكلام لمين؟ للاندوثيليوم. يقوم يسموا الاسم ده اسم جميل قوي هيعجبكم على فكره، بيسموها رينال اسكيب فينومينا. لما الكدني تنفصل عن الاندوثيليوم ما عادش تسمع كلامه بقى. كان الاندوثيليوم بسمع كلامك ولكن ويز النمت اكتر من كده مش هسمع كلامك، لان انا بعمل هايبر نفرينيا ولكن بصوره ايه؟ مقبوله مش بصوره كبير قوي. فعشان كده الهايبر تنشن نيفر انه يبقى ايه؟ كبير قوي. ده كده اللي هو ليه الهايبر تنشن نيفر كبير. اثنين قلنا هايبر بوليميا، ثم الهايبر بوليميا تعمل ايه؟ اديما. ولكن في ان دي، لما اقول ايه هي الان دي، انتوا لو فكرتوا تدركوا ان انت لو نسيت الان دي هتاخد صفر، لان انتوا عارفين ان دي بتقول ايه؟ نيفر ان يبقى في اديما. يعني هو انا بقول لكم الهايبر بوليميا اه تعمل اديما، لكن ارجع اكتب له ان دي على فكره اديما فيري فيري فيري فير ان لم يكن نيفر ان يحصل اديما. تقول لي ليه؟ اقول لك ما هو نفس السببين اللي انا قلتهم بقى. يقول لك لان اه في هايبر بوليميا يعني المفروض في اديما، لكن اوعى تنسى ان البوتاسيوم بينزل فين؟ في اليورين، يوم يشد معاه ايه الميه دي، يوم لا يسمح ان يحصل ايه هايبربولينيا. عرفت بقى ان الاثنين ان دي مهمين قوي. إيه على فكره اللي منكم واخد باله من اسلوب الشرح بتاعه واسلوب المذاكره يعرف انه هيرجع الالدوسيرون هيدك في حاجه الكونت هيدك في معلومتين بس اللي هم اثنين ان دي دول بس، الباقي كله زي السين بالظبط. خش بعد كده على الهايبوكالميا. ايه المانيفستيشن في الهايبوكالميا؟ ما هنعرفها في الكونش، لكن لو عايزين نعرفها من دلوقتي بص يا جماعه اشطب على كل الكلام بتاع الهايبوكالميا ده، وحتى هقول لكم كده في النفرولوجي بكتب لي كلمه واحده بس هايبوكالميا عضلات عضلات، يعني المانيفستيشن ما هي دي اللي هي البوتاسيوم هايبوكالميك نفرولوجي. البوتاسيوم لما ينزل في الكليه يقوم يبوظ الكليه يقوم يعمل بوليوريا. واخد بالك؟ بس اسمها هايبوكالميك نفرولوجي. الحاجه الثانيه اللي هي ايه؟ كنا بنتكلم عن ايه؟ هايبوكالميا. اعراض الهايبوكالميا اللي هي ايه يا جماعه؟ عضلات. اشرح عليها كلها واكتب عضلات. كل العضلات بقى وفي النفرولوجي اللي بنعرفها، ما هي عضلات؟ هو جسم فيه ايه غير ثلاث عضلات؟ العضله الاولى اللي هي السكيليتال ماسك، والعضله الثانيه او العضلات الثانيه سموث ماسك، والعضلات الثالثه كارديك ماسك. هيقول لك نقص البوتاسيوم ياثر على السكيليتال وياثر على السموث وياثر على ايه؟ على الكارديك. السكيليتال هيعمل ايه؟ ويكنس اب تو سافيريتي اند بالانس. جالس في النيورو حتى الموضوع هنبقى ناخده عن هايبوكالميا والبالانس بتاع العضلات. بكتب كلمه واحده بس ويكنس وبالانس وممكن اقول سافيريتي. طب في الجي اي تي هيحصل ايه؟ مش اسمي. او طبعا عضلات بتاعت الجي اي تي ما بتتحركش فيحصل كونستريشن. صح؟ في الكارديك ماسل هيحصل ايه؟ على فكره يا جماعه في الكارديك ماسل انا نفسي قلت لك قبل كده وانا فاكر بعضني في تاني. قلت لك اي ديستربنس في الالكترولايت اكتب كلمتين اريزميا واي سي جي تشينج. بس اريزميا واي سي جي تشينج. ده بقى لما ناخد الهايبوكالميا في الميثولوجي نعرف ايه هي تغيرات الاي سي جي. وان كانت معاك تحفظ لي واحده فيهم بس دلوقتي. برومينانت يويد. برومينانت خلاص مش مهم. برومينانت يويد. يويد. ماشي؟ يبقى برومينانت يوي في الاي سي جي. ده كده على فكره وانا بشرح نفرولوجي اقول لكم على كلمه غريبه جدا ان الهايبوكالميا بيني وبينكم بقى بس كلام بيني وبينكم يعني اصل لو قلت قدام حد ممكن يجيب صوت بس هو بيني وبينكم الهايبوكالميا ما تجيبش اريتميا. والله ما تجيب اريتميا خالص. تقول لي ازاي؟ ده انا كل الناس اللي عندهم هايبوكالميا بيبقى عندهم اريتميا. اقول لك ماشي بس بيبقى غالبا اسوشيشن. يعني مثلا غالبا هايبوكالميا تقوم تعمل لك ديستالس تقوم هي اللي تجيب اريتميا. هايبوكالميا غالبا يبقى معاها هايبوهيتو انت بالك. يعني لما نيجي نشرح النفرولوجي هنقف في الحته دي لان الهايبوكالميا في حد ذاتها ما بتجيبش اريزميا قوي انما بتجيب اريزميا اسوشيشن. يعني مثلا في الكارديولوجي كنا خدنا ان الهايبوكالميا بتجيب ايه؟ فاكرين ما قلت لك ما يصحش عيان الكارديولوجي يبقى عنده هايبوكالميا؟ لان عيان الكارديولوجي ده لو عنده هارت فيلير بياخد ايه؟ ديستالس. فما ينفعش يعني لان الهايبوكالميا بتجيب ديستالس ديستالس. ده كده اللي هو هايبوكالميا. ممكن اخر خالص يحصل في تاني اذا الكلينيكال بيكتشر هم نفس الاربعه كلينيكال بيكتشر بنفس الترتيب ولكن تفاضلوا كام ان دي؟ 2 ان دي. ان دي الاولى بتاعت الهايبرتنشن، ان دي الثانيه بتاعت الهايبربوليميا. وعلى فكره قلت لك ان الهايبربوليميا نيفر ان هي تعمل ايه؟ نيفر ان هي تعمل ايه؟ بس خش بعد كده على الانفستيجيشن. اظن دلوقتي لما توصل للانفستيجيشن بتبقى ايه بقى؟ خلاص يعني ده كيم في الاندوكراين. يعني انا مش عارف الناس اللي بيقولوا الاندوكراين صعب ايه الصعوبه اللي فيه؟ واحد انفستيجيشن فور ذا كوز. اهو انفستيجيشن فور ذا كوز دي ممكن اكتب فيها بقى كده اي حاجه قطعه صح كل ده كده اللي هو انفستيجيشن فور ذا ايه؟ فور ذا كوز. بعد كده رقم اثنين ايه الهرمون؟ هتلاقي الهرمون ايه؟ عايش كويس؟ ايه ده الهرمون؟ والهرمون في اليورين هتلاقيه هو كمان عالي. وطبعا بقى هنا بقى تقف وقفه تقوم مشمر وتقول له بقى خلي بالك والرينين بيقل في حالات الايه؟ البرايمر. انما الرينين بيزيد في حالات السكندري. حاول يبقى الفكر متطور شويه ان انت تذاكر قليله في الايه بقى؟ تكتب كتير شويه في الامتحان. خش بعد كده على ثالث حاجه اللي هي انفستيجيشن للفانكشن. قلت لك اللي بيذاكر انفستيجيشن للفانكشن يبقى طالب ايه؟ سيزن. لان هو هنجيبها منين؟ من الفانكشن. اول واحده قالت البطاله سيزن يا خوفي كنت بعد ذاك الكلام ده. فالمهم ده كده اللي هو الانفستيجيشن فور فانكشن اللي هو طبعا الصوديوم هيبقى عالي وبعد كده البوتاسيوم قليل وبيتش ايونز والكلام ده. هنا مفيش دايناميكس. بيكتبوا نو دايناميكس. غالبا من ساعات الامتحان ممكن تنسى وكان فيه ولا ما فيش تقريبا انت كاتب السكيم وخلاص تطلع صح يعني ما تبش تكتب اسم الماتيريال مفيش كلمه تاخد عليها يعني وانا كتبت اسم الماتيريال بس ايه ده لان الهايبو كان هايبو كلام يفهم كده لان فاكره بسرعه في الليفر قلت لكم انا البوتاسيوم عشان الجلوكوز يدخل جوه الخليه محتاج حاجتين انسولين وايه كمان وبوتاسيوم اولا يبقى في هايبو كلام يبقى اكتر الجلوكوز يعلى شويه فممكن يجيب جلوكوز انتر بس يعني مش عارف يجيب دايابيتس انما يعني ايه اللي هو انديرد جلوكوز ترى اللي هم اللي كانوا زمان بيسموه اسم ثاني في الاندوكراين اللي بقول اسمه بريدابي ايه مع الهايبو كلام في المانستيشن من الهايبو كلام تريتمنت ايه هو بقى التريتمنت اوف هايبوكاليميا او تريتمنت اوف كونجيز اعتقد هو تريتمنت سهل بقى واحد تريتمنت اوف ذاكوز ضمن كلام كده اثنين زي ما احنا قلنا قبل كده ممكن تعمل ايه رميش ثلاثه قلنا زي التيم بالظبط على فكره لان الكونز ده زي التيم بالظبط اللي هو ميديكال انتاجونس هو الميديكال انتاجونس اللي هي ايه لو تكتب بقى لو انت ناسي قلت لك اكتب ميديكال انتاجونست وخلاص والله لو انت فاكر ممكن تكتب اللي هو سبايرون ولاكتون ندي سبايرون ولاكتون لان ده زي ما انتوا عارفين انتوا سيرون ايه الانتاجونست بس